كمبيوتر ريكوردينج أكمل. 1 2 3. مساء الخير يا جماعة، بيسعدني إن أنا أدير النهاردة ومعاكم دلوقتي المحاضرة الثانية من محاضرات موسم رمضان لصالون تفكير، موسم رمضان الثقافي لصالون تفكير، اللي هيشرفنا النهاردة بالندوة بالمحاضرة دكتور أحمد الزلوعي. دكتور أحمد طبيب وقاص وباحث في التاريخ، له لغاية دلوقتي 3 كتب منشورين، أولها كان من زمان من حوالي 20 سنة، لم المادة العلمية بتاعته كتاب عن عبادة الشيطان دراسة ميثولوجية، وبعدين صدرت له مجموعة قصصية بعنوان مملكة الأصوات البعيدة، صدرت عن دار روافد للنشر، وده كان من حوالي 6 سنين، وأخيرا السنة اللي فاتت كتاب حكايات عربية قبل الإسلام، القصص الشعبي عند العرب عن دار ذات السلاسل العراقية. دكتور أحمد يعني نشر كتير من المقالات التاريخية والثقافية في مجلات كتيرة في مصر وخارج مصر، على سبيل المثال في مجلة أخبار الأدب، وفي مجلة إبداع، وفي مجلة ميريت الثقافية، وطبعا في الأهرام وفي الأخبار، وكذلك في دبي الثقافية. دكتور أحمد مهتم بتاريخ العرب بالذات فيما قبل الإسلام وبرضه بعد الإسلام، وكان شارك معانا في الصالون في الموسم اللي فات بمحاضرة قيمة جدا شدت الاهتمام والانتباه عن أبو سفيان بن حرب، ويعني بناء على رغبة الجماهير هيستكمل معانا النهاردة رحلته مع بني أمية، هيحكي لنا عن معاوية ابن أبي سفيان وعن نشأة الدولة الأموية. إحنا كلنا متشوقين لسماع محاضرة الدكتور أحمد، هيتكلم حوالي 45 دقيقة لساعة، وبعدها هنبدأ في تلقي الأسئلة والحوار. أتمنى من الناس اللي متابعة إنها لو عندها سؤال تكتبه وتبقى جاهزة بيه وتقوله بعد كده لما نبدأ النقاش. دكتور أحمد كان بعت لي كم صورة لما هيطلب مني إن أنا أعرضها، هعمل شير للسكرين بتاعتي، ولما يقول لي غير السلايد هغيره، فيبقى في خلفية محاضرته الصور دي موجودة. دكتور أحمد سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، ويعني كلنا أذان صاغية، تفضل. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً، وكل عام وأنتم بخير. إحنا اللقاء اللي فات اتكلمنا عن أبي سفيان، واتكلمنا عنه من منظور مختلف شوية، وقلنا إن المرويات الإسلامية دايماً بتبص لشخصية أبي سفيان إنه المناوئ للدعوة الإسلامية في فترة الدعوة الأولى، ثم أنه أسلم بعد ذلك وانخرط في صفوف المسلمين، وديت مروية تقليدية وعليها روايات كتير. لكن احنا بصينا من مختلف شوية، من زاوية مختلفة شوية، فقلنا ان شفنا ان ابو سفيان في الفترة بتاعت الدعوة الاسلامية، بنقول ان لولا الصراع الاسلامي القرشي لما برزت وتبلورت شخصية ابي سفيان، لذلك التبلور الذي حدث والذي تجلى في انفراده بقيادة جيش قريش في غزوة أحد، والذي وصل إلى أعلى مراتب تجلياته في موقعة الأحزاب، حيث استطاع بقدراته السياسية والإدارية وما يمكن أن نسميه الدبلوماسية من تحت القبائل، وهو أمر ليس بالهين أن يجمع تحت قيادته قبائل أخرى من خارج قريش ليكون بها جيشا ويشارك ويحاصر المدينة فيما عرف بغزوة الأحزاب. كلمة الأحزاب هنا دلالتها عندنا بتورينا أبو سفيان وصل لفين في ذلك الوقت. هنبص النهاردة على حلقة متوسطة تحت، نتكلم على إيه؟ عنوان أساسي اللي هو الصعود الأموي المبكر، اللي هو عقب فترة أبي سفيان بقى، الصعود الأموي المبكر اللي حصل أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد فتح مكة. اللي حصل إيه؟ أولاً جرى إسناد ولايات عديدة إلى أمويين في عهد الرسول نفسه، فأسند ولاية مكة بعد الفتح إلى عتاب بن أسيد، وهو أموي وهو زوج ابنة أبي سفيان في نفس الوقت. أبو سفيان نفسه أسندت إليه مهام من قبل الرسول. نيجي نشوف عمرو ابن سعيد ابن العاص الأموي ولاه الرسول على منطقة شمال الحجاز الشاملة لخيبر وتبوك وتيماء والمنطقة دي. أخوه أبان ابن سعيد ابن العاص الأموي أصلا ولاه الرسول البحرين. يبقى احنا هنا الفترة الصغيرة اللي هي بعد فتح مكة وفي السنوات القليلة الأخيرة من حياة الرسول تم إسناد ولايات إلى أمويين من ضمنهم ولاية مكة. وإن كانت ولاية مكة في ذلك الوقت ليس لها ثقل جيوسياسي زي ما بيقولوا، ولكن لها معنى، لها أداء معنوي أو ثقل معنوي معين إن أنت تولي مكة بعد الفتح على طول واحد من الأمويين. بعد عهد الرسول، احنا لسه هنا في الحلقة المتوسطة اللي هي تحت عنوان فترة الصعود الأموي في عهد أبي بكر. في عهد أبي بكر احنا عارفين ان انا عامل عندي في قناة اليوتيوب في حلقتين او اكتر عما يسمى اصطلاحا بحروب الردة، وقلنا ان الانتفاضات التي حدثت في الجزيرة العربية لم تكن كلها ارتدادات على الإسلام، ولكنها كان في قطاعات كبيرة من القبائل أبت إعطاء الولاء والخضوع عن طريق دفع الزكاة للقيادة المركزية في المدينة بين قوسين الحكومة الجديدة الصاعدة اللي هي بعد الرسول. احنا كنا بندفع الزكاة عشان الرسول موجود، فهندفع أبي بكر ليه أو ندفعها للمدينة ليه؟ فالمهم هذه الفوضى والاضطرابات والانشقاقات في الجزيرة العربية احتاجت لما يسمى بحروب الردة اصطلاحا. يعني سلسلة الحروب دي نلاحظ فيها حاجة مهمة قوي، إن أبو بكر أسند القيادات، قيادات الجيش كلها إلى قرشيين، ودي فترة مفصلية مرحلية مهمة قوي. ليه؟ لأن احنا عارفين إن أبو بكر الصديق تولى الخلافة بعد نقدر نقول اختلاف بسيط أو خلاف طفيف مع كتلة الأنصار. الأنصار كانوا اجتمعوا في سقيفة بني سعيدة ليبيعوا خليفة منهم اعتمادا على دورهم الكبير والأساسي والتأسيسي في نصرة الدعوة الإسلامية، ولكن الخلافة أو الأمر تولاه أبو بكر وقال لهم في الخطبة الشهيرة بتاعته: من الأمراء ومنكم الوزراء. ولكن في حقيقة الأمر احنا هنا طبعا بنتكلم على أحداث تاريخية موثقة موجودة في تاريخ الطبري، في عند البلاذري، عند اليعقوبي، في أمهات كتب التاريخ الإسلامي. حقيقة الأمر لما نيجي نبص بقى في التطبيق فلا نجد أن هناك كلمة منكم الوزراء لم تتحقق لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في أي عهد بعد ذلك. ليه؟ لأن على سبيل المثال بنلاقي الجيوش اللي خرجت لقمع حركات الردة وانتفاضات القبائل في الجزيرة العربية اللي عليها قرشيين: خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عكرمة، حتى عكرمة بن أبي جهل. عكرمة ده مش أسلم في فتح مكة، ده أسلم بعد فتح مكة كمان، يعني أثناء الفتح كان رافض أنه يسلم أساساً، وخد كتيبة وانحاز برا مكة رافض أنه هو مش يسلم، لا رافض يسلم أو يعطي الولاء خالص. وشرحبيل بن حسنة يعتبر قرشي وغيره من القيادات، والعلاء بن الحضرمي أموي بالولاء. مجموعة من القيادات كلها قرشي هي اللي طلعت فين؟ اللي طلعت علشان تمارس حروب إخضاع أو إعادة توحيد الجزيرة العربية تحت سلطة المدينة في زمن أبي بكر القصير اللي هو حوالي سنتين. طيب فين بني أمية في الموضوع ده؟ هنجد إن لما أبو بكر أبن أمية شاركوا، لأن معاوية شارك في جيش خالد اللي توجه لليمامة ولكن شارك كمقاتل، يعني العلاء ابن الحضرمي لا شارك كان قائد في حروب في البحرين وهو أموي بالولاء. لما قرر أبو بكر يبعث جيوش لفتح الشام، احنا عارفين انه معروف انه في اربعة جيوش، اول جيش تم عقد لواءه كان عقد أبو بكر اللواء الى مين؟ ليزيد ابن ابي سفيان. اول جيش طلع ووجه خارج الجزيرة العربية عقد لواء، وكان للشام، وطبعا نحط الشام بين قوسين، عقد لواءه ليزيد ابن ابي سفيان، وخرج هذا الجيش وبعد ذلك لحقته الجيوش الثلاثة اللي بعد كده. ده في عهد مين؟ في عهد أبو بكر. وفي لفتة ظريفة طريفة جميلة قوي في عهد، في أواخر عهد أبي بكر، كانوا الجيوش اجتمعت خلاص وبتمارس المعارك العسكرية فين؟ في الشام. والموضوع أو الوضع العسكري كان صعب شوية، وأمر أبو بكر خالد بن الوليد إنه يذهب لقيادة هذه الجيوش في من العراق، لأنه كان وقتها في العراق. فقطع الطريق من العراق للشام وراح وعمل اجتماع في الجولان، طبعا مع القادة الميدانيين اللي موجودين، عمرو بن العاص ويزيد وطبعا اكيد ومعاوية كان موجود، لأن معاوية لما خرج جيش يزيد بن أبي سفيان قائدا للجيش كان حامل اللواء في هذا الجيش بين يدي أخيه هو معاوية بن أبي سفيان، وكان شاب لسه يعني. فلما عمل انعقد هذا الاجتماع في الجولان وخالد والرجالة بيشوفوا خطط المعركة والأمور ازاي، كان شوف دي حتة لطيفة يعني، كان أبو سفيان حاضرا فتعجب وزعل، قال إيه؟ قال ما كنت أحسب أني أعيش حتى أرى أغلمة قريش، أغلمة يعني غلمان العيال، ما كنت أحسب أني أعيش حتى أرى أغلمة قريش يتشاورون في أمر الحرب ومكايدة عدوهم ولا يحضروني. بمعنى العيال الصغيرة قاعدة بتخطط للحرب وأنا موجود ما بيحضرونيش. فلما سمعوا الكلام ده أفسحوا له وهيأوا له بينهم مجلسا وأخذوا بمشورته في الحرب. الكلمة دي كلمة لافتة قوي من أبو سفيان، دليل إيه؟ دليل على اعتداده بنفسه فيما يتعلق بالقدرات الحربية، سواء على مستوى القيادة الميدانية أو سواء على مستوى المشورة والتخطيط. ومن الواضح هم أفسحوا له مجال، من الواضح أن هم مقرين بهذا الأمر، لأنه في أحد وإن كان قائد الفرسان كان خالد بن الوليد المخزومي، إلا أنه كان أصلاً تحت قيادة أبو سفيان. ده في عهد أبو بكر الصديق، إحنا بنرصد الصعود الأموي، لسه الصعود الأموي المبكر في عهد أبو بكر الصديق اللي هو سنتين بس. بعد وفاة أبي بكر الصديق تولى عمر بن الخطاب، كانت الفتوحات أو المعارك بدأت تتطور في الشام وتحصل انتصارات وتتحقق إنجازات على الأرض. وفيه لأن الموضوع ما كانش سهل يعني، الناس بتفتكر أن الفتوحات دي كان إيه، الجيش العربي طلع راح واخد الشام على طول، لا ما كانش الموضوع كده، ده كان الموضوع فيه سجال يعني إيه، ياخدوا مدينتين ويرجعوا يفقدوا مدينة، يقوموا يتجهزوا شهور لحد ما يهاجموا المدينة تاني ويقدروا يستولوا عليها وهكذا يعني، الموضوع خد وقت. لما تولى عمر بن الخطاب عمل إيه؟ كان هو الذي عين معاوية بن أبي سفيان والياً على إيه؟ على الأردن. الشام دي كانت عدة ولايات، يعني ولاية الأردن، ولاية دمشق، ولاية حمص فوق في الشمال، ولاية فلسطين، عدة ولايات كانت التقسيمة بتاعتها كده. فعين عمر معاوية بن أبي سفيان والياً على الأردن، ويزيد بن أبي سفيان والياً على دمشق، على قطاع مهم من الشام اللي هو دمشق ويمتد غرباً حتى بعلبك في لبنان. فلما أن جاء طاعون عمواس، في طاعون كبير شهير حصل في المنطقة في ذلك الحين وراح ضحيته، وطبعاً هذا الطاعون مذكور في المصادر التاريخية الإسلامية وكذلك في المصادر التاريخية البيزنطية، راح فيه ناس كتير، من ضمن الناس اللي ماتت في هذا الطاعون مثلا أبو عبيدة عامر بن الجراح اللي هو كان قائد الجيوش الأربعة فين في الشام. وراح في هذا ضحية هذا الطاعون يزيد بن أبي سفيان، مات في هذا الطاعون سنة 18 هجرية. فعمل إيه عمر بن الخطاب؟ جمع لمعاوية بن أبي سفيان ولاية الأردن وولاية دمشق، يعني اعطاله دمج الولايتين، ولايته وولاية أخيه. إذن هنا لما نيجي نبص نلاقي إن معاوية مبكرا قوي بقى هو والي الجزء الجنوبي من الشام فعلا فعليا يعني. ده في عهد مين؟ في عهد عمر ابن الخطاب. ويحضرني هنا طبعا القصص اللي هي منتشرة في كتب التراث، أن عمر بن الخطاب حينما زار الشام رأى معاوية ابن أبي سفيان وهو والي بقى وأموره كانت بدأت تستقر، رآه في يعني مشهد من مشاهد الأبهة وكأنه ملك، يعني يلبس ملابس فخمة كالملوك وله موكب وله حراس وله حجاب. وعلى فكرة معاوية أول من اتخذ حجابا، يعني حاجب لا يقابل إلا بإذن وديوان للمقابلات وديوان للكتابة وما إلى ذلك. فوجد أنه هناك مظهر كبير من مظاهر كثيرة من مظاهر أبهة الملك القيصرية. فطبعا عمر بن الخطاب كان شديدا مع عولاته، وكان ينتمي إلى الفترة المبكرة أو التأسيسية من تاريخ الإسلام، والتي لا ترتئي ذلك السمت للحاكم المسلم. فنهر معاوية على هذا، فمعاوية قال له حاجة جميلة، رد عليه رد جميل، يعني قال له إيه؟ قال له نحن بأرض عدو، يعني إحنا مش في مكة ولا في المدينة في قلب الحجاز، إحنا في الشام اللي هي كان لسه البيزنطيين موجودين فيها، الروم الشرقيين يعني موجودين فيها لسه من فترة وجيزة، وهم لهم جواسيس عندنا هنا فبيعرفوا أخبارنا، دي حاجة. والحاجة الثانية كمان إن الرعية الشعب اللي هنا بيخضع لهذا الشكل من أشكال الحكم، نتزي بهذا الزي ونأخذ علشان نقدر نسوس الناس وعشان نقدر نخيف العدو. وقال له يعني في الأول وفي الآخر إن أمرتني أطعت وإن نهيتني انتهيت، يعني ما فيش مشكلة على الكلام ده كله وألبس بسيط وكده، أنا تحت أمرك، إن أمرتني أطعت وإن نهيتني انتهيت. فقال له عمر لا أمرك ولا أنهاك، لأن عمر بن الخطاب لم يكن له تلك الخبرة بأحوال الشام التفصيلية. ومن هنا استقر معاوية طيلة فترة عمر بن الخطاب كوالي للأردن ودمشق اللي هو الجزء الجنوبي من الشام. بعد كده إيه اللي حصل؟ طبعا في هذه الفترة كان هناك هنا هو تابع هنا معاوية اللي احنا بنجمعها كشذرات من طون كتب التاريخ المعتمدة، ولكنها محدش بيعرضها كلها على بعضها عشان تدينا صورة كاملة. فبالإن معاوية دلوقتي قاتل في الشام كجندي تحت إمرة أخيه يزيد بن أبي سفيان، وتولى إمرة الأردن، وقام بفتح عدة مدن في الشام، معروف إن هو اللي فتحها على الساحل الشامي، وقام بإدارة الأمور في ولايته الصغيرة اللي هي الأردن، ثم قام بإدارتها في ولايته الأكبر شوية اللي هي الأردن ودمشق والامتداد لحد بعلبك. وله خبرة بالشعب المقيم، بالرعية، بالقبائل، بالتركيبة السكانية اللي موجودة في الشام آنذاك، وله خبرة بسياسات الروم وبأنظمتهم وبنواياهم وخططهم ومبادئ زي ما احنا بنقول اهو. بعد ذلك جاء تولى مين بعد عمر بن الخطاب؟ تولى عثمان بن عفان بين قوسين الأموي. واحنا عارفين ان عهد عثمان بن عفان انتهى بثورة شعبية، اذا جاز لنا التسمية، يعني إذا جازت لنا التسمية، انتهى عهده بثورة شعبية عارمة أدت إلى حصار الجماهير لبيته في المدينة، يعني الناس زحفت من مصر، جماهير زحفت من مصر ومن الكوفة للمدينة وربطوا هناك أيا كانت الملابسات، إحنا مش في معرض الملابسات، حتى قتلوه. فطيب كان من ضمن أسباب الثورة إيه؟ من ضمن أسباب الثورة أن مؤن عثمان بن عفان أفرط وأسرف في تولية أقاربه من بني أمية، وضعهم في المناصب الكبرى في مختلف مفاصل الدولة بالتعبير الحديث بتاعنا. دي كانت من ضمن الأسباب الثورة. طيب تجلي ده إيه بالنسبة لمعاوية؟ كان تجلي مهم وكبير أن عثمان ما إن تولى الحكم حتى جمع ولايات الشام كلها لمين؟ لمعاوية بن أبي سفيان. وده أمر لو تعلمون عظيم، لأن زي ما احنا قلنا الشام كانت ولايات مختلفة، يعني حمص ولاية وعليها والي، أجنادين تحت ولاية وعليها والي، الساحل، دمشق، الأردن. فحينما تجمع هذه الولايات كلها لمعاوية بن أبي سفيان فده يعتبر تمكين. هنا بقى ندخل في مرحلة أنا بسميها يعني الشوية اللي فاتوا إحنا بنسميهم مرحلة إيه؟ الصعود الأموي المبكر، سواء كان تواجد بسيط في أواخر عهد الرسول أو نشاط في عهد أبو بكر أو تواجد في عهد عمر. إحنا في مرحلة عثمان فنسمي المرحلة دي مرحلة إيه بقى؟ التمكين الشامي، اللي هو يعني بشيء من المبالغة البسيطة، مش مبالغة كبيرة، نقدر نقول أن الشام في عهد عثمان وتحت قيادة معاوية تحولت إلى دولة داخل الدولة بالتعبير الحديث اللي احنا بنقوله. جمع عثمان ولايات الشام كلها تحت إيد معاوية، حتى صار معاوية هو الذي يعين العمال. كلمة عمال يعني ولاة، محافظين، حكام ستيتس كده، زي دي ستيت، هو الذي يعينهم. فعلى سبيل المثال مثلا جعل على هو اللي عين على حمص عبد الرحمن بن خالد. عبد الرحمن بن خالد، خالد مين؟ خالد بن الوليد. عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. احنا بنقول الاسماء وبحب اكملها ليه؟ يعني بحب دايما نقوم مكملين الاسماء. يعني لو قيس بن سعد، قيس بن سعد اسم كده علم وخلاص، بس لما نكمل الاسم تلاقي الدنيا نورت قدامنا. لما نقول قيس بن سعد بن عباده يقوم المفهوم يختلف بقى. فهو عين عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد ابن المغيره على حمص، تمام؟ وهكذا هو اللي سيطر على منطقه الشام تماما، ولم تعد القبائل في الشام ولا الشعب الساكن في الشام على اختلافه يعرف له حاكما إلا معاوية ابن أبي سفيان. دي مرحلة التمكين الشامي في عهد عثمان ابن عفان. طيب في نقطة بقى مهمة عشان برضو نبقى فير ونقول الأنشطة اللي معاوية ابن أبي سفيان كان بيمارسها في الشام بعيدا عن أولئك الذين ينظرون. طبعا إحنا لا علاقة لنا إطلاقا بأصحاب ما يمكن تسميته بالخطاب الإسلامي، إن هم بيحاولوا يقربوا التاريخ من وجهة نظر دينية، فيعرضوا الأشخاص التاريخيين على إن هم يعني بيوريتانيين أو ملائكة تمشي على الأرض لا تخطئ. فتلاقي في كتاب كامل ماسك شخصية بيتكلم عليها كأنه ملك من السماء اطلاقا، يبرر اعماله وهكذا، وبيشوف يعني يكاد يشوف انه حرام انه يتكلم عليه باي شكل انتقادي. وفي نفس الوقت احنا بنتكلم برضو من يعني بعيدين عن حته ان احنا نتجنى على نرصدها كما هي وكما فعل من احدثها. نجد ان معاويه ابن ابي سفيان في هذه الفتره التي استقر له فيها حكم الشام عمل ايه؟ ادخل تركيبات وتنظيمات مهمه لتوطيد دعائم حكمه في هذه المنطقة المهمة التي تمثل قلب العالم الإسلامي وقتها. عمل إيه؟ نمرة واحد، ابتدع نظام اسمه نظام الصوائف والشواتي. يعني إيه الصوائف والشواتي؟ إنه طبعاً هو الحدود الشمالية متداخلة مع حدود الدولة البيزنطية، والحدود ملتهبة بمعارك دائمة، وممكن ما تبقاش معارك كبيره ولكنها غزوات وقر وفر وما الى ذلك. وزي ما قلنا مدينه يستولى عليها من المسلمين يرجع الرومي يستولوا عليها وهكذا. فعمل ايه؟ نمره واحد، ام عامل حاجه اسمها نظام الصوائف والشواتي، يعني كل صيف الصيفيه والشتويه، الصائفه والشتيه. غزوه تطلع في الصيف وغزوه في الشتاء على الحدود، عشان الحدود. ده نمره واحد. نمره اثنين، طيب الحدود دي اتعمل ايه؟ كان هناك حصون كتيرة في منطقة شمال الشام بالذات، وكانت حصون من أيام من الفترة السابقة من العهد البائد اللي هو العهد البيزنطي. فهد الحصون الداخلية وجدد الحصون الأبعد اللي هي على الثغور زي ما بيقول. وبالتالي هو حقق من هذا النظام كذا حاجة. الحاجة الأولانية إنه امتص القوة الكبيرة بتاعة المسلمين العرب اللي جايين معاه في موضوع الغزوات بتاعة الصوائف والشواتي دي. يعني في ناس ما هياش ما نقدرش نقول ان هم من حزب معاويه او ان هم مواليين لمعاويه الولاء الكامل ولا حاجه، ولكن بتلاقيهم فوق في الثغور. هو بيقول لك احنا مالناش دعوه، احنا بنجاهد في سبيل الله، فخلينا في الثغور وخلاص. فين الثغور وفين المناطق الملتهبه مع العدو؟ موجوده في شمال الشام، احنا في الثغور وخلاص. ولذلك نسمع ان ابو ايوب الانصاري مثلا على سبيل المثال، نسمع ان هو مدفون قرب القسطنطينيه على مشارف القسطنطينيه. ليه؟ لانه كان موجود وبيشارك في الجهاد وقت ذاك، وعدد من الصحابه يعني. طيب، فهو كده شغل قطاع مهم في هذه المهمه. طب والنقطه الثانيه، انه امن حدوده في الشام، امن حدوده داخل الشام، واصبح الخط بتاع المواجهه شويه بيطلع لفوق، يعني بيبعد عن قلب الدوله، كل شويه بيطلع لفوق. وفي نفس الوقت هو بأدائه العسكري والسياسي في الشام بياخد حظوه عند الخليفه ايا كان هو مين، سواء كان في عهد عمر، هو شايف السيستم بتاع عمر ماشي ازاي وماشي عليه، بيعمل اللي هو ماشي مفيش مشكله، ومع خضوعه ليه يعني، لانه عارف ان عمر ممكن يعزله في اي لحظه. وفي عهد عثمان هو في نفس الوقت برضه بيقدم زي اللي بيقدم السي في بتاعه، بيعمل 1 2 3 4. ده بالنسبه لتنظيمات الطوائف والشواتي. في حاجه تانية في الشام عملها معاويه مبكرا، وهي ابتداعه لنظام الدواوين. يعني هو اقر الدواوين البيزنطيه وطور الدواوين اللي هو محتاجها كمان، فبقى فيه ديوان للمراسلات. يعني دي حاجه تعتبر في وقتها حاجه تطويريه يعني. وفي ديوان اسمه ديوان الكتابه، وفي ديوان الماليه. ديوان الماليه ده اكيد كان موجود برضو، لكن هو اقر واستعمل عليه العمال ونظمه. ادار كان معاه كوادر، كان في موجود في الشام كوادر، لان الروم لسه طالعين اول امبارح، فهناك كوادر قويه قادره على اداره شؤون البلاد الاقتصاديه والماليه وما الى ذلك. ولذلك احتفظ بمين؟ احتفظ بشخصيه مسيحيه اسمه سرجون ابن منصور. ده كان وزير الماليه بتاعه وهو مسيحي. هو ليه الكلام ده؟ بعض الناس يقول لك ايه، لحسن يكون هو محتفظ بواحد مسيحي ليه؟ بعض الناس. وهو كان بيحتفل ليه في الجلجثة بأعياد ولا البيعة بتاعت حاجات زي كده، وعاوز يشير أو يلمح بعض الناس يشير إن هو كان مسيحي، معاوية كان شخصية مسيحية، وهو أمر لا أساس له من الصحة خالص. الفكرة كلها إن وفي عهود لاحقة أيضا، يعني مش معاوية بس، جميع من لاحقه من الحكام كان المشتهرين في الطب والبارعين فيه أصلا هم السريان، المسيحيين السريان ابناء البلد، هم دول الدكاتره بتوع العصر. وبالتالي هم تقلدوا مناصب ما يعادل وزاره الصحه، وهم اطباء الخلفاء كلهم. حتى هذا الامر كان في الدوله العباسيه ايضا، والامور الماليه كذلك. يعني الامور الماليه وضبط شؤون الماليه والسجلات والحسابات والميزانيه والكلام ده كلها، اللي كان بارع فيها كان أبناء البلد، المسيحيين السريان سواء في الشام أو المسيحيين الأقباط في مصر، والمسلمين أقروا ذلك وسابوا كل واحد على عمله واستفادوا به في عمله. ده ما كانش مقصور على عهد معاوية ابن أبي سفيان فقط، ولكن استمر في عهود تانية كتير. طيب كده احنا وصلنا لعهد عثمان بن عفان، ولقينا أن معاوية استكمل كل عوامل قوته في ما يشبه مش الاستقلال بالشام، ولكن التحوصل في الشام، التكبسل في الشام. حول الشام إلى لا تعرف إلا هو من ولا تدين بالولاء إلا له. وطبعا في وسط أو في ثنايا النظم اللي هو عملها والإدارة اللي هو عملها في الشام، الولاء زاد. فيه نقطة مهمة جدا بقى في سياسة معاوية في هذه الفترة وما سبقها من فترات، اللي هي إيه؟ معاوية كان عنده مرتكزات قوة ومتكئات قوة، وأكبر عامل قوة كان لمعاوية هو اعتماده على قبائل بعينها. إزاي؟ نجد أن هناك قبيلة أصلها يمني ولكن موجودة في بادية الشام وتسكن الشام. إحنا عارفين قلنا قبل كده ان فيه دول عربيه قامت قبل الاسلام، كدوله المناذره في جنوب العراق ودوله الغساسنه في جنوب الشام. وكان هناك تواجد عربي قبل الإسلام، فمن ذلك التواجد الغساسنة دول عرب، كان في من ذلك التواجد كان تواجد لقبيلة كبيرة كثيرة البطون والفروع اسمها قبيلة كلب. هذه القبيلة كانت منتشرة في جنوب الشام وفي البادية السورية نهر الفرات. هذه القبيلة كانت على علاقات قوية ووطيدة بمعاوية وببني أمية عموما، لدرجة أن معاوية تزوج منهم زوجته ميسون، ميسون دي اللي هي أم يزيد اللي هي خلفت له يزيد، وتزوج منه، ولما طلق ميسون اتجوز برضه نائلة بنت عمارة وهي من كلب أيضا. فطبعا في الأعراف العربية آنذاك لما بنلاقي قبيلة تزوج منها الملك أو الحاكم، القبيلة بتعتبر نفسها أخوال ولي العهد، فبيبقى الولاء ولاء كامل. الاعتماد على القبائل واللعب على وتر القبائل أمر كان معاوية موفق فيه وبارع فيه. وياريت أن احنا بس نشوف الخريطة بتاعة الجزيرة العربية والقبائل وتوزيعها فيها علشان نشوف إزاي معاوية قدر أن هو يصطنع له مراكز قوة. دي شجرة، دي حتة، دي حاجة مهمة، دي شجرة النسب بتاعة قريش. لو جينا نبص لشجرة النسب بتاعة قريش هنلاقي حاجة مهمة وغريبة، إنه بنو عبد مناف وبنو عبد شمس اللي هم بني هاشم وبني أمية قريبين جدا لبعض، أولاد عم في النسب، أولاد عم. وبالتالي كان معاوية بيستغل هذه القرابة لكي يقدم نفسه على إنه ابن عم رسول الله في الشام. يعني مثلا لما نيجي نبص لبني مخزوم هنلاقيهم مش من نفس الفرع، هنلاقي القرابة بعيدة. بنو مخزوم اللي هم يعني لؤلؤة قريش، واللي كان منهم الوليد بن المغيرة واللي منهم القائد خالد بن الوليد طبعا وما إلى ذلك، ما كانش ينفع ان هم مثلا يتكلموا او يطالبوا بخلافة او حاجة زي كده. ليه؟ لان هم من فرع بعيد عن الفرع اللي طالع منه ايه بنو عبد مناف، بنو هاشم وبنو عبد شمس اللي هم جدود أمية اسمهم بنو عبد مناف، ولذلك النسبة إليهم يقول لك منافية، منافية يقول لك العصبية المنافية. فكان معاوية بيقدم نفسه لأهل الشام الذين لا يعرفون أنساب قريش على أنه منافي، يعني من بني عبد مناف، يعني ابن عم الرسول والقائم بأمره وخالفته الطبيعي. يعني الصورة اللي بعد كده صورة الجزيرة العربية وفيها توزيع القبائل، أيوة هي الصورة دي. هنلاقي أن بني كلب أهمت فوق في الشمال محتلين مساحة واسعة تشمل الجانب الشرقي والجنوبي من الشام، وجنبهم قبائل لخم. قبائل اللخم دي كانت شاملة منطقة جايبة من أول شمال الحجاز والأردن وجنوب فلسطين وسيناء، شاملة سيناء كمان، يعني هي داخلة في سيناء أكتر ما هو واضح على الخريطة كده، وجزام كذلك. يعني قبائل اللخم وجزام دي قبائل عربية مقيمة في شمال الحجاز ومستوطنة قبل الإسلام في هذه المناطق ما بين الأردن وشمال الحجاز وسيناء من قبل الإسلام. لخم وجزام كانت من القبائل التي يعتمد عليها معاوية أيضا. ولذلك إحنا بنسمع بنشوف أول كلام قلنا إيه، قلنا إن الرسول لما جه يعين على القبائل اللي في شمال الحجاز دي اللي هي منطقة تبوك، لأن منطقة تبوك وتيماء والمنطقة دي شمال الحجاز ومنطقة لخم اسمها بلاد لخم، كان اسمها كده بلاد لخم وجوزان، عين عليها عمرو بن سعيد الأموي، دليل ان كان هناك علاقات أموية مع هذه القبائل، ربما او الارجح طبعا انها كانت بسبب ان هم على طريق التجارة الشامية، فالعلاقة كانت قديمة وتم تطويرها بعد ذلك. ثم جاء معاوية ووطد العلاقة مع قبائل لخم وجوزان في الشام واعتمد وصاهر هو. وعلى فكرة عثمان بن عفان متزوج ايضا من كلب، يعني زوجته كلبية ومعاوية متجوز اثنين من كلب، ولما جه يجوز يزيد ابنه جوزه من كلب أيضا. ده دليل على قوة ومنعة هذه القبيلة، وكانوا في وفي الآخر كان صلب الجيش بتاعه كانت من القبائل دي، من القبائل اللي موجودة في الشام وشمال الحجاز، واكتسب ولاءها بقى عن طرق كتير. لو جينا بصينا على قبائل أخرى هنلاقي إن في قبيلة فهر، وهي قبيلة من كنانة، كانت من القبائل الموالية إلى معاوية لمعاوية ولاء كبيرا، وكان منها الضحاك بن قيس. الضحاك بن قيس ده يعتبر كوزير لمعاوية، رفع قيمته ومقامه إلى درجة كبيرة جدا، الضحاك بن قيس الفهري، وقائد العسكري، وده كان قائد يعني مشهور بانتصاراته وفتوحاته وغزواته، اللي هو حبيب بن مسلمة الفهري من فهر. فهر دول من الحجاز، من كنانة، يعني أقارب قريش، ولكنهم ليسوا من قريش، فرع تاني من فوق، فهم كانوا مواليين. طب مواليين لمعاوية ليه؟ لما نيجي نسأل يا جماعة، هو غزوة الأحزاب التي حزبها أبو سفيان كانت مين لي أساساً؟ كانت يعني بيمثلها يقول لك قبيلة كذا وكذا وكذا وكنانة. فقبائل فهر على ولاء مع بني أمية أيضاً منذ القديم، وبالتالي أصبحت معتمدات معاوية على عدة قبائل، منها قبائل شامية أساسية زي كلب ولخم وجزام، ومنها قبيلة فهر اللي منها القادة بتوعه ومنها مستشاريه وما إلى ذلك، وعليهم معتمده في الحروب بعد ذلك. طيب عايزين نشوف الخريطة بتاعت الدولة الأموية بقى كلها في عهد معاوية. الخريطة الخضراء بتاعت معاوية، هنشوف ان الفتوحات كانت وصلت ايه ده في عهد عثمان. ايوه الخريطة دي في عهد عثمان بن عفان، اللي هو باللون الاخضر الغامق. يعني اللون الاخضر الغامق ده كان كور الدولة اللي وصلت اليه الدولة الاسلامية في اخر عهد عثمان. في الحقيقة هنلاقي انه باستثناء الشام، منطقة الشام اللي هي فيها نظام مستقر وموحد، هنلاقي بقى بقية المناطق فيها ايه. ما هنا بقى احنا اتكلمنا عن معاوية، عايزين نشوف بعد مقتل عثمان بن عفان بعد كده كان في ايه في المنطقة. هنلاقي ان منطقة الكوفة والبصرة دي كان فيها شقاقات كتير. البصرة كانت موالية لعثمان بن عفان، ولذلك انحاز إليها طلحة والزبير والسيدة عائشة، انحازوا إليها لما انشقوا عن الإمام علي. أما الكوفة فكانت معقل لأنصار الإمام علي وأهل البيت، ففي انشقاق كبير في العراق. وفي الحقيقة هذه الرقعة الكبيرة اللي كان بيحركها هي منطقة القلب. المنطقة القلب في ذلك الحين كانت تشمل إيه؟ كانت تشمل الحجاز، مكة والمدينة، وتشمل الشام وتشمل العراق فقط. هي دي المنطقة القلب اللي بيحرك اللي فيه الأحداث واللي هيرسم الأحداث بعد ذلك. فكانت الساحة السياسية في العالم الإسلامي وقتها عقب مقتل عثمان بن عفان عدة تيارات سياسية زي التيارات اللي بتبقى موجودة حديثا دلوقتي. كان في تيار هنرتبهم بس مش بحسب القوة يعني مش ترتيب مقصود بالقوة وكده. كان في تيار اللي هو تيار الأنصار، وده جرى استبعاده مبكرا وجرى استبعاده لاحقا وضربه لاحقا، عدة ضربات هنقولها تمت ازاي. ده كان تيار الأنصار، وده كان تيار مش كبير وملوش شعبية برا الحجاز. ده تيار الأنصار هو تيار في المدينة وما حولها، لكن ملوش ايه دعائم كبيره من بره الجزيره. وكان هناك تيار اخر اللي هو تيار علوي، اللي هو وراء الامام علي، اللي هو شايف ان الامام علي احق بالخلافه وهو صاحب الامر الشرعي، وده كان تيار موجود في الحجاز وموجود في العراق، وكان من ضمنه القبائل العربية اللي في الجزيرة العربية اللي في شرق الجزيرة ووسطها وهكذا. ولكن هذا التيار جرى انشقاق كبير جدا في عهد الإمام علي حينما خرج منه الخوارج. وفي الحقيقة الخوارج هنا بعيدا عن الرؤية الدينية، يعني حتة المنظور الديني والخوارج وعقيدتهم ايه وكلام من ده، هم جماعة سياسية وانشقاقهم كان سياسي في الأساس. ليه بقى؟ لأنه في الحقيقة القبائل، يعني أنا عمال بتكلم دلوقتي فبقول معاوية وعلي وقريش وابو سفيان وكل اللي انا بتكلم، وابو بكر وعمل اللواء لفلان وعمل كل اللي انا بتكلم عليهم دول قرشيين. القبائل العربيه كانت قبائل كبيره، زي قبيله تميم ده كان شعب كبير، قبيله بكر بن وائل دي قبيله كبيره، جمجمه من جماجم العرب، قبيله تغلب مثلا في العراق دي قبيله كبيره ولها قوه عسكريه معروفه، قبائل هوازن، قبائل عربية، قبائل اليمن الكبرى الأصلية اللي بيشوفوا نفسهم أصلاً ملوك، يعني قبائل اليمنية مراد ومزحج و... و... والسكون وكندة، دول كندة دول بيشوفوا نفسهم أصلا ملوك العرب، يعني بيبصوا لغيرهم إن هم رعيتهم. هذه القبائل دي قبائل غير القرشية وجدت إن الأمر أصبح صراع بين قرشي وقرشي، بين حزب قرشي وحزب آخر قرشي، فبالتالي تبلوروا حول إيه؟ حول مبدأ آخر، اللي هو مبدأ إيه؟ مبدأ إن إحنا نشوف الأصلح مين بغض النظر عن الهيستوري السياسي أو الهيستوري الديني بتاعه. ده مبدأ الخوارج. طبعاً هو سبب خروجهم في الأساس انشقاقهم عن الإمام علي. ليه؟ معسكر الإمام علي كان ليس بذلك الاتساق والانتظام الموجود في معسكر الشام حول معاوية، لأن الإمام علي كان يسوس الناس وفق مبادئ، وكان يرفض ان هو يتبع اساليب الخديعه والمكر والوقيعه بين الافراد والوقيعه بين القبائل وما الى ذلك، ودي كلها اساليب اتبعها معاويه. يعني معاويه كان يتبع اساليب الوقيعه بين القبائل، لان هو اول من بذر بذره الخلاف بين القبائل اليمنيه والقبائل المضريه، والبذرة دي كان ليها بعد ذلك نتائج كتيرة استمرت عبر التاريخ الإسلامي، لدرجة أنها وصلت أن أثناء ما كانوا في الأندلس كانت تحصل حروب بينهم وبين بعض، بين المسلمين وبين بعض، على هذه العصبية اليمنية والعدنانية أو المضارية أو القيسية، اللي هم عرب الجنوب وعرب الشمال. وكان أيضا يحرص على أن يكون هناك خلاف بين الشخصيات الكبيرة داخل البيت الأموي نفسه التي تمثل تهديد له، زي سعيد بن العاص مثلا ومروان بن الحكم، كان دائما يحرص أن العلاقة بينهم ما تبقاش طيبة عشان ما يحصلش خطر عليه، وهكذا يعني. فهذه السلوكيات وهذه الأساليب لم يكن يتبعها الإمام علي. الإمام علي كان بيحاول أن هو يعمل مجتمع امتداد لمجتمع الرسول ومجتمع أبو بكر ومجتمع عمر، ما كانش بيدي عطايا كتير. يعني معاوية ابن أبي سفيان في الشام توفرت له ظروف كبيرة، فأصبح عنده فوائد نقدية كبيرة، خاصة أنه عثمان بن عفان عمل إجراء مهم جدا جدا في الشام لما جمع الشام لمعاوية. كان هناك أراضي زراعية كثيرة يمتلكها روم وهجروها وخرجوا طبعا بعد ما خلصت الشام للمسلمين، الأراضي ما عادش لها صاحب، فجعل عليها مين؟ جعلها الخراج بتاعها أو الريع بتاعها كله جعله لي معاوية، فأصبح عنده فوائد نقدية كبيرة يستطيع بها تأليف قلوب القبائل، استمالة القادة، دفع أموال وأعطيات وهبات وهكذا، يستميل شعراء، يستميل قادة، يستميل كبراء وهكذا. وده حصل مع شخصيات كتير كتير في تاريخ معاوية. طبعا الخوارج لما جم في اول خروج اول ظهور الخوارج جه منين؟ اختلفوا مع الامام علي لما كانوا بيحاربوا في موقعه الجمل، ف وهم بيحاربوا بعد ما الامام علي انتصر على جيش السيده عائشه، فهم بياخدوا الغنائم عادي، طبيعي ان الحرب بتخلص بتاخد الغنائم، فنهاهم الامام علي عن ذلك. ده كان اول بدايه ظهور الخوارج، مش التحكيم، ده كان اول حاجه في البدايه كده يعني. فنهاهم ان هم ياخدوا الغنائم، قالوا له الله انت ازاي؟ إذا كان إحنا بنحاربهم عشان نقتلهم، فكيف تحل لنا دماءهم وتحرم علينا أموالهم؟ فبعض الناس شكت في قيادة الإمام علي وخرجت عنه. دي كانت بداية ظهور الخوارج. بعد ذلك طبعاً اللي هي الضربة القاسمة اللي أدت إلى تبلور هذا التيار هو كان التحكيم، حينما وصلت الحرب العسكرية بين حزب الإمام علي الذي هو الخليفة المبايع شرعيا وقتها، وبين حزب معاوية بن أبي سفيان اللي هو والي الشام وقائدها، حصل صراع عسكري، والصراع العسكري ده احتدم، ومن الواضح أنه لم تستطع كفة أن ترجح. يعني هو طبعا من يعني المرويات بتقول أن النصر العسكري على الأرض كاد أن يتحقق لجيش الإمام علي، لولا أن جيش معاوية بمشورة عمرو بن العاص دراعه اليمين ووزيره رفعوا المصاحف علشان يقولوا إحنا عاوزين نعمل تحكيم، يعني عايزين نعمل مفاوضات ونشوف ونحكم ونحكم، رجالة يقعدوا يحكموا من كبراء الفريقين. فالجماعه اللي في جيش الامام علي اللي هم بقى عند كده بقوا الخوارج قالوا كيف تحكمون الرجال في شرع الله؟ ما هو اللي هيقعد يحكم ده هم رفعوا المصاحف على أسنة الرماح، بس المصحف مش هو اللي هيحكم، لأن القرآن زي ما الإمام علي قال حمال أوجه، هي آيات ونصوص، لابد للي هيقراها إن هو يفسرها، هو اللي هيفسرها ويأولها. فالجماعة الخوارج قالوا الله، إحنا كنا بنحارب كل ده ونبذل أرواحنا وأولادنا وحياتنا عشان في الآخر نقعد نشوف حكم الرجال إيه؟ لا، طالما الأمر فيه تحكيم وأخد وعطى يبقى احنا ما ننزلش ارواحنا للكلام ده. فانخزلوا عن جيش الامام علي، ودي كانت ضربه كبيره جدا جدا لمعسكر الامام علي، انخزلوا عنه. وهنا بقى تبلورت الخوارج وحزبهم اصبح في تصاعد بعد ذلك، وكان له اثر كبير على الدوله الاسلاميه لمده عقود كبيره لحد الدوله العباسيه، وكان عنصر من عناصر اضعاف الدوله الاسلاميه في كل العصور دي، كل العقود دي لمده أكثر من 150 سنة بعد ذلك. يعني ده تيار، فأصبح هنا أنت عندك تيار الخوارج، واللي أنا بقول إن هو سياسيا متبلور حول فكرة رفض الزعامة القرشية، من ولذلك معظم التيار الخارجي ده نلاقيه من بني تميم ومن بني بكر بن وائل ومن القبائل البعيدة عن البعيدة عن لب منطقة لب الدعوة في مكة والمدينة، أو بعيدة عن قريش، أو بعيدة عن الأنصار. وفي تيار في المدينة، وفي تيار آخر اللي هو التيارات اللي طالعة بقى من قريش. كان معاوية في هذا الخضم المروع وهذا الموج الهادر، كان قد أسس دولته بالفعل في الشام، ووطد سلطان، وتواصل مع الأفراد والقبائل، يعني شوف السياسة بتاعته، يتواصل مع قبائل يستملها ويتواصل مع أفراد، لدرجة أنه في بعد الإمام علي، لما قتل الإمام علي بعد ذلك على يد الخوارج، استمال معاوية أحد قادة جيش الإمام علي اللي هو زياد ابن سمية، وعمل حاجة عجيبة جدا وقتها، أنه ادعى زياد، هو كان اسمه زياد ابن أبيه، يعني كان هناك في الجاهلية لما ولد بيولد ومش معروف له أب، من يعني ابن أمه من بنات الهوى أو من صاحبات الرايات الحمر، اللي هي حركة أو تنظيمات الدعارة في الجاهلية يعني. فلو ولد ولد ولا يعرف أب ليه، فكانوا يسموه زياد ابن أبيه، يعني ما نعرفش أبوه مين، اللي هو ابن أبوه. فزياد ابن أبيه ده كان قائد عسكري محنك، وكان في جيش الإمام علي، وأراد معاوية أن يستميل، فيعمل إيه؟ بعت له فلوس مش راضي، وعدوا بولايات يولي ولايات مش راضي، فعمل ايه؟ فاشاع ان زياد ده اخوه ابن ابو سفيان، قال لك ان يعني ابو سفيان، وجاب شهود على كده، ارسل وجاب شهود ان ابو سفيان هو اللي دخل على سميه في الخيمه الحمراء في يوم كذا في يوم كذا من الجاهليه، وان سميه قالت ان الولد اللي اتولد ده هو ابوها ابو سفيان. فأرسل ليه معاوية وقال له خلاص انت بقيت أخويا فما ينفعش بقى تحاربني، وبالتالي بعدها انضم زياد إلى معسكر معاوية. ده واحد من الناس من الأعلام المهمين اللي معاوية ضمهم. طبعا معاوية كان حريص أنه يضم الدهاه وأصحاب الرأي وأصحاب الإدارة وأصحاب القدرة وأصحاب التأثير في الرأي العام، فكان حريصا على عمرو بن العاص. عمرو بن العاص حينما استدعى أرسله معاوية يعني علشان ينحاز إليه، عمرو قال له لا أنحاز إليك إلا بشروطي، بشرط ليه، شرط تقبله أوكي، ما تقبلوش مش معاك. قال له الشرط إيه؟ قال له أتولى مصر طعمة لي، يعني مش هتولى مصر ريبورتد، يعني مش هتولى مصر وورد لك وأبقى أنا تابع ليك، يعني هبقى تابع ليك وورد لك الخراج والكلام ده، لأ، أتولى مصر طعمة لي، تبقى خالصة ليا، يعني اللي يطلع منها ليا. أيام إيه؟ أيام معاوية. وكان الصراع محتدم مع الإمام علي وقتها، واضطر معاوية إنه يقبل بذلك، وفعلا منح عمرو ولاية مصر خالصة لعمرو، مش في التنظيم الإداري بتاع، لأن كل ولاية بتبقى تورد الخراج والضرائب وما إلى ذلك للسلطة المركزية، لأ، دي كانت طعمة لقمة يعني، كلمة طعمة يعني لقمة قابل ذلك. معاوية أيضا حرص على استمالة المغيرة بن شعبة. والعرب عامة هنا بتبقى في أخبار طريفة كده لا نستطيع التأكد من صحتها، تأنس بها، يعني يقول لك في كتب الأدب حتى وفي كتب التاريخ، يعني الكلام المعلومات التاريخية اللي احنا بنقولها دي كلها موجودة في جيبنا من تاريخ الأمم، تاريخ الرسل والملوك للطبر وأنساب الأشراف للبلاذوري. بس وقف تقريبا عنده الانترنت يظهر قطعت واختفى كمان متهيألي من ولا ماشي. موجود. طب ثانية واحدة شوف. موجود لا خرج من كما هو، يعني احنا شوية هننتظر. ويرجع شوية ويرجع، بس طبعا الناس شغالة على الشات، وطبعا النجوم انا واخد بالي. النجوم عندنا النهاردة أنسام وشادي المصري الشهير ومحمد مدحت انضم ليهم آيفون، والخناقة هتبقى للسما يعني على مسألة الهوية دي. فاحنا نسأله الأسئلة اللي وممكن نجمع الأسئلة يا أستاذ جمال لو حد عايز يسأل. هو داخل معانا تاني. لا طب ألو. أيوة كده أنت أيوة دخلت يعني. الصوت واضح؟ واضح يا دكتور أحمد، اتفضل. ألو أيوة سامعني حضرتك؟ أيوة الصوت واضح كده؟ واضح، صوتي واضح؟ واضح يا فندم، واضح يا فندم، أكمل؟ اتفضل حضرتك. أكمل يا جماعة؟ ايوه يا فندم، حضرتك لو سمعني اتفضل. سمعنا؟ ممكن تمام، وصلنا لنقطة مهمة اللي هي نقطة حصل تاني كده. ممكن يدخل من غير الكاميرا برضو من غير الكاميرا لما جار المرة الجاية، لما جرب لما يخش نقول له. هي دي طبعا مؤامرة. بالتأكيد طبعا، بالتأكيد. المنوفية ليها دخل فيها، حتى المنوفية ما طلعتش خالص. ورانا في كل حتة المنايفة دولت يا سبحان الله. بس خلي بالك يا محمد يا مدحت إن كلامك ده مسجل ومذاع ومبث. طيب سوري. وأحمد خفاجي بيعترض، رفع إيده من المنوفية بيعترض أهو. أنا عايزين بعد كده يا جمال اللي يخش الندوات بتاعتنا ناخد رقم البطاقة بتاعه، ناخد إيه رقم رأيك؟ بتاع، احنا عارفين كل الارقام يا احمد، احنا نعرف اكتر من البطاقه والحاجات دي، ما تعرفش السيستم في فيسبوك والحاجات دي. على رأيك صحيح. طب استنى بقى، انا هنتهز الفرصه دي واقرا الشات، انا شفت ان طيب المعارف يعني كده مثلا نعمل لك انت عشان بس عشان اجهز نفسي. ما هي دلاله العملات؟ طيب حاضر. لما هو امر غير صحيح؟ طيب يعني يا جماعة برضو احنا ممكن نبتدي كلام برضو على ما يجي دكتور أحمد برضو، ممكن تسمع برضو. ممكن اتكلم في موضوع العملات. اتفضل. انتي تفضلي يا أمل. ايمان تفضلي. خير؟ لا هي لا لا بس حاجة بسيطة، اللي هي العملات، هو مثلا العملات ما كانش فيه يعني دار طباع او صك او كده عند العرب، ما كانش بيتعاملوا يعني، او ما كانش فيه، كانت بتصك في فارس. و دكتور احمد الزناوي داخل اهو. اها تمام خلاص. اي يا دكتور احمد، اعمل اميوت، اعمل اميوت. اميوت. ايوه كده، ايوه انت كده، تمام انت كده معاك. تمام انا هختم، انا قدامي لو 5 دقايق بس. حصل تاني، لو حصل تاني تمام ادخل من غير الكاميرا، لو حصل تاني ادخل من غير الكاميرا. اوكي اتفضل يا دكتور فهنا احمد. تمام. ف يعني تو سامرايز، احنا خدنا كام دقيقة كده؟ يعني بقى لنا ساعة تقريبا الا 5 دقايق. طيب تو سامرايز، احنا بنقول انه بالنسبة في حديثنا عن معاوية بن ابي سفيان، بنقول اولا أن هناك فترة للصعود الأموي تمثلت في أواخر عهد الرسول ثم في عهد أبي بكر وعمر، وهناك فترة للتمكين الشامي تمثلت في عهد عثمان بن عفان، حيث جمعت له ولاية الشام واستطاع أن يقوم بأمورها ويقر سياسات وإدارات كانت بيزنطية موجودة تحفظ الشأن العام والشأن المالي والإداري والسياسي في الكور الشامية، بالإضافة إلى التعديلات التي أدخلها. في ثالثا بنقول أن معاوية كان بارعا في خلق الولاءات وتحزيب الأحزاب، شأنه شأن أبوه أبو سفيان، ولكن على نطاق أوسع وأكبر حينما صنع جبهة قوية من قبائل الشام ومن الشخصيات الكبيرة الأخرى المؤثرة مثل المغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه وعمرو بن العاص وغيرهم من قادته ووزرائه، اللي كان لهم أكبر التأثير في أن الأمور في الآخر تؤول إليه. وهختم بما قاله الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، والذي هو معروف في الأدبيات الإسلامية باسم الفاسق، لأنه كان يعني سكير، يقال أنه هو كان سكير وشريب خمر، وأنه صلى بالناس ذات مرة في الكوفة وهو سكران، فصلى الصبح بهم 4 ركعات يعني، فكان بينصح معاوية فبيقول له: أم معاوية، إن الشام شامك، فحاذر أن تدخل عليها الأفاعية. ونصحه في قصيدة قصيرة كده بأن يستعين بالقبائل والقنا، القبائل والقنا يعني القبائل القوية، والقنا اللي هو السلاح يعني. وهذا ما صنعه معاوية بن أبي سفيان بالفعل، حتى أن الأمور كانت من الطبيعي أنه بعد مقتل الإمام علي سنة 40 هجرية، كان من الطبيعي أن تؤول إليه الأمور، على طبعا وجود، على الرغم من وجود نزاعات وخلافات وما إلى ذلك في الصف الإسلامي. أنا بس عايز أختم إن المصادر، الكلام اللي أنا بقوله أو المقولات أو الأخبار أو الأحداث أو التواريخ كلها موجودة في أنساب الأشراف للبلاذري، في فتوح البلدان، في تاريخ اليعقوبي، في تاريخ الطبري، في تاريخ خليفة بن خياط، في مروج الذهب للمسعودي، في مختلف الكتب التراث الإسلامية، وكذلك في كتب الأدب، وإن كانت كتب الأدب بتنقل لنا بعض الروايات بناخدها استرشادية فقط يعني ليست مثبتة. فلما مثلا نسمع يقول لك إيه: العرب يقولون أن الدهاة 4، المغيرة بن شعبة، ويقول لك معاوية بن أبي سفيان للبديهة، وعمرو بن العاص للروية، والمغيرة بن شعبة للمعضلات، وزياد بن أبيه لكل كبيرة وصغيرة. على الرغم من أننا لا نوثق هذه الرواية، ولكن هي تعطينا إشارة أو مدلول على الإدارة التي كان يعتمدها لإدارة شؤون الشام، وتعطينا صورة عن بلورة أو عن دولة كما قلنا عن دولة قوية قامت مبكرا داخل الدولة الإسلامية، كان من الطبيعي بحسب سيرورة الأحداث والتواريخ أن تؤول إليها القيادة التي هي قيادة أموية تكلل سلسلة من الأحداث ذكرناها سواء في الحلقة دي أو الحلقة السابقة، ونتمنى أن يكون لنا لقاء آخر إن شاء الله. ألف شكر يا دكتور أحمد على المحاضرة القيمة. يعني أنا شخصيا يعني بدأ يبقى عندي تصور مختلف عما كنت متصور قبل كده، يعني تصوري دلوقتي باختصار، وده مش سؤال يعني، بس أنا عايزة يعني إذا كأني بكرر اللي حضرتك بتقوله، يعني وكأن يعني ملك معاوية أو دولته في منطقة الشام كانت هي الأقوى، كانت هي اللي كأنها هي اللي الأكبر والأكثر رخاء، كان هي اللي بتصرف على الأم على المكان الرئيسي، كان عنده درجة من الاستقلالية تديله إحساس بأحقية إن هو يبقى صاحب الحكم، ومتخيل برضه إن أبناء هذه المنطقة بحكم إنه كان موجود هناك لفترة طويلة جدا بحكم بعدهم عن المدينة ومكة، وزي ما حضرتك قلت ما يعرفوش غيره، هو بالنسبه لهم الملك والحاكم، صحيح يمكن يكون جاي من طرف حد في وقف الاول، لكن مع استقرار الامور بقى هو الحاكم الفعلي وبقى ولاءهم ليه هو شخصيا. فانا قادر اتخيل يعني شكل مختلف عما كان في ذهني قبل كده، ولو اضفنا لكده اللي حضرتك قلته من وجود يعني اقطاب امويين في اماكن اخرى تم تعيينهم من قبل النبي وما والناس اللي جم من بعده، يخلق كمان احساس باحقيه للامويين في المنطقه كلها مش بس في الشام، ولكن لوجودهم برضو على رؤوس اماكن. بقدرة تمام. فيعني يعني انا دلوقتي بقى عندي تصور يعني مختلف، شكرا لحضرتك عليه. عندنا أسئلة، خالد فهمي رفع إيده، أشرف أنديل رفع إيده، وفي أسئلة في الشات كانت كتبتها أنسام وشادي. فنبدأ بخالد وأشرف وبعدين هرجع لشادي وأنسام مش نسيكو، عشان موضوعهم يعني شكله هيطول وهيبقى مهم، وهما الاثنين بيسألوا أسئلة متشابهة يعني أو بيقولوا تعليقات متشابهة. فنبدأ بخالد وبعدين أشرف، ناخد سؤالين بعد إذنك، وبعدين سؤالين سؤالين يعني لو يناسبك، ولا واحد واحد؟ تمام خلاص نجرب. أنا سؤالي بسيط، يعني سؤال استفساري عن القبائل. أولا يعني ألف شكر دكتور أحمد على المحاضرة الجميلة، وفعلا أنا برضو زي أكمل يعني الصورة وضحت ليا. أنا واضح يعني إنه ده كان فعلا حاجة كأنها يعني تراجيدية، يعني اللي هو صراع مش بس بين معاوية وعلي، بس كأنه بين الشام والعراق بمعنى ما. بس أنا سؤالي على القبائل، يعني أنا قريت في مكان مش فاكر فين بالظبط إنه من ضمن برضو الاختلافات اللي رجحت كفة معاوية، واللي هي بتوضح برضو ذكائه ودهائه، إنه هو عكس إنه قفل عليه هو والقبائل بتاعته، ما سمحش لقبائل، انا بقى دي الحته اللي بستفسر عليها، يعني انها تنزح من الجنوب وتستوطن الشام زي ما عملوا في العراق. يعني كنت سمعت او انا قريت انه يعني الكوفه والبصره اصلا دول من الامصار، يعني مدن مستحدثه لتوطين البدو اللي جايين من الجنوب دول، وإن معاوية من ذكائه إنه ما سمحش بده، ما قبلش إنه الإقليم بتاعه اللي هو مسيطر عليه ومتحكم فيه واللي هو مصدر قوته وثرائه يخش عليه ناس. ده بقى سؤالي، يعني قبائل من الجنوب، هل الكلام ده صحيح؟ يعني هل فعلا في قبائل نزحت مع، يعني الناس اللي بتفسر ظهور الإسلام على إنه ده تحول ديموغرافي من قلب الجزيرة العربية لتخومها، وكمان بقى لمناطق تانية اللي هي يعني فارس وشمال أفريقيا وكده، فهل ده صحيح يعني إنه فعلا كان في تحول ديموغرافي أو ناس يعني بتنتقل من الجزيرة، من قلب الجزيرة يعني للعراق؟ دكتور أحمد أظن اختفى تاني ولا إيه؟ لا خرج موجود تاني، لسه، خرج من الإنترنت تاني. فده كان سؤالي يعني. هو يعني هيقعد لنا. شكرا يا خالد. خلاص يعني ألو؟ أعتقد هو سير. هو رجع الدكتور أحمد. طيب. أيوة دكتور أحمد. دكتور أحمد. سمعت سؤال خالد. صوتك واضح، صوتك واضح. لا. سمعت سؤال دكتور خالد. بس عايز أسمعه. لا لا. أكرره لك تاني. هو سمع جزء بس منه ما سمعش. أيوة. سؤالي هو على صحة إن جزء من الصورة دي مش بس إنه معاوية بيتحكم في قبائل موجودة بالفعل في الشام، بس كمان بيتحكم في تحركات القبائل من الجزيرة العربية للعراق مثلا من ناحية والشام من ناحية. فالتفسير اللي أنا كنت مرة سمعته إن هو حول الفائض الديموغرافي ده إلى الشرق، إلى الشام، سوري إلى العراق يعني، وده اللي خلخل يعني القاعدة بتاعت علي بن أبي طالب في العراق، في حين إن هو منحهم إن هم يستقروا في الشام، وقفل الشام على أعوانه وعلى قرايبه والقبائل اللي هو الموالية ليه. فهل فعلا كان في تحركات سكانية؟ ده سؤالي يعني. في عهد معاوية وعهد صراعه مع الإمام علي، طبعا هو كان عامل الجزء الأولاني اللي حضرتك بتقول عليه، إن هو قافل الشام على نفسه ومحتفظ بالقبائل بتاع الشام طبعا، وهو ملوش سلطة على قبائل العراق ساعتها. لكن بعد مقتل الإمام علي وبعد الحسن ابن علي ودانت له الأمور بالفعل، عمل عمليات ترحيل لقبائل من العراق، من الكوفة تحديدا، لأنها كانت هي منطقة القلاقل الأساسية بالنسبة له. عمل زي هجرة أو ترحيل جماعي وسكنهم في مناطق بعيدة في أقصى الشرق في خراسان. بس الكلام ده بعد ما دانت له الأمور، بعد سنة 41. شكرا. ده بيعكس برضو يمكن وعيه بالنقطة دي يا خالد، يعني وعيه بأهمية. تمام. طيب أستاذ أشرف أنديل، الدور على حضرتك. مساء الخير وكل سنة وطيبين كلكم جميعا، وأشكر دكتور أحمد المحاضرة الرائعة. طبعا شخصية معاوية بن أبي سفيان شخصية طبعا جدلية في التاريخ الإسلامي، ومن النقط الجدلية الخاصة بين السنة والشيعة وكده، فموضوع صعب وموضوع معقد جدا. أنا سؤالي محدد بخصوص الفتنة الكبرى، موقف معاوية بن أبي سفيان يعني غريب شوية، بيحتاج تفسير في موقفه من محاصرة سيدنا عثمان في المدينة وكده، وهو كان والي الشام وكان قوي وعنده جيوش وكده، وموضوع محاصرة عثمان قعدت حوالي 40 يوم، فكان في وقت كبير ممكن معاوية يحاول يفك الحصار عن الخليفة ابن عمه وكده. ده برضو يعني حاجة علامة استفهام، موقف معاوية من حصار عثمان وطرقه ان هو يحاصر ويقتل عن طريق الخوارج اللي خرجوا عليه وكده. تاني حاجة برضو موقفه بعد قتل عثمان نفسه، ان هو تصدى لموضوع الاخذ ان هو ولي الدم وكده، في نفس الوقت ان كان عثمان ليه ابناء ذكور كبار بالغين، منهم كان ابان ابن عثمان، ده كان والي من احد الولاة يعني، مش شخص عادي يعني او كده يعني، كان راجل سياسي، مش مثلا ابنه خلاص بقى عيل صغير او واحد مثلا مش سياسي، لا، ابان ده كان هو ولي الدم، وكان ليه اخوات تانية، عمرو وعمر واولاد كتير وعبد الله الصغير. فده السؤال التاني، يعني موقف معاوية اثناء حصار عثمان والفتنة يعني تركه، وبعد كده المطالبة بالدم والتصدي نفسه انه ولي الدم مع ان ولاد عثمان كانوا موجودين. بس ده السؤال للدكتور احمد، والف شكرا لحضرتك. شكرا يا اشرف. تفضل يا دكتور. شكرا. صوتي واضح جدا جدا. الإجابة هو طبعا من الواضح طبعا انه معاوية ان ابي سفيان بعد تمكنه في الشام طيله، لان هو قضى 20 سنه والي، 20 سنه والي في الشام، وبعد كده 20 سنه خليفه عام على الدوله الاسلاميه. فكان هو في اخر عهد عثمان، واضح من الواضح ان كانت ترتيباته ان يستقل بالحكم، يعني عامل في ترتيباته انه هو مصلحته اللي هو كان تقريبا فصلنا تاني كده. لا هو موجود لسه بس صوته راح. يبقى بس على ما السيستم يدرك ان هو خرب. فهمت فهمت فهمت. طيب واثناء لغايه لما يجي دكتور احمد، شادي وانسام تحبوا اعرض اسئلتكم وفكرتكم؟ شادي بيقول انا مش عارف ارفع ايدي، فهو يبقى هو. الو الو تفضل. ايوه دكتور احمد اتفضل. كان معاويه بن ابي سفيان يمكن ان نطلق عليه بجداره وصف البراجماتيه، لان هو كان براجماتي، وكان من الواضح انه اجندته لمصلحه نفسه ولمصلحه وصوله للحكم، وكان عارف طبعا انه عثمان في خطر، وانه في الفتره الاخيره عارف ومتاكد طبعا ان الخطر محدق بعثمان. ورغم ذلك في رايي انا الشخصي، الكلام ده طبعا مش مدون لكن احنا بنقراه من سيروره الاحداث، ان هو تقاعس عن ارسال نجده ليه وكده، لانه هو اعتقد في ترتيباته ان كان من مصلحته ان الامور تنفجر بعد هذه اللحظه التاريخيه المهمه، علشان يقدر يدخل في الصراع وبعد كده يديره وفي الاخر يسيطر هو على الامور. دي نمره واحد. بالنسبه لانه ازاي هو يطلب ويبقى ولي الدم رغم ان عثمان له ولاد، هو بيطلب ان هو ولي الدم على اعتبار العادات القبليه ان هو كبير بني اميه وقتها، يعني كبير بني اميه، اكبر حد ماسك الوالي، والي الشام الكبير واحد قاده الدوله المعتمدين والمعتبرين وقتها، وبيطالب بهذه. وخد ده خطاب، ده خطاب سياسي هو اعتمده علشان يفجر القضيه ويلعب بيه كورقه في موضوع الصراع يعني. تمام جميل، كلام جميل وواضح، شكرا يا دكتور احمد. انسام تفضلي حضرتك. مساء الخير، يعني شكرا طبعا على المحاضره الجميله، بس انا عندي هم سؤالين، يعني تقريبا هم بيكملوا بعض. يعني السؤال الاول حضرتك لما قلت ان في شواهد خلت البعض يعتبروا ان هو مسيحي، بس حضرتك رحت رادد وقلت ايه بس الكلام ده غلط، لكن حضرتك ما قدمتش الرأي الآخر يعني، أو الدلائل على الرأي الآخر. دي أول تمام سؤال. جميل. السؤال الثاني بالنسبة، أنا عندي يعني حاجة محيراني لما ألاقي عملات عليها اسم معاوية وعليها صليب، معلش عشان كنت بس بتحرك فحاسة نفسي. العملات عليها صليب، فهل دلوقتي هو خليفة، سوري، والي للمسلمين ولا البيزنطيين؟ يعني أنا اللي أفهمه إن العملة طالما عليها صليب يبقى هو كان والي للبيزنطيين على الشمال، مش يعني مش العكس، يعني الشواهد التاريخية تقول العكس، وبرضه حضرتك صحح لي لو أنا يعني لو الكلام غلط يعني. شكرا شكرا للسؤال. النهارده العمله اللي احنا شايفينها المعروضه ديت، الدكتور اكمل عارضها، هي دي عمله، دي اسمها عمله معاويه. هو ده درهم فارسي ساساني، بنفس الدرهم الفارسي عادي بالصور الزرادشتيه بتاعته، ولكن مطبوع عليه، مسكوك عليه كلمه باللغه الفهلويه الفارسيه، معاويه امير اورشنكان، ودي معناها معاويه امير المؤمنين باللغه الفهلويه. دي حاجه، ده نمره واحد. نمره اتنين، الفرس لما دخلوا مصر، وكان الكلام ده كان في عهد النبي، لما كان النبي لسه في مكه، وبخصوص هذه المعارك نزلت سوره الروم، غلبت الروم في اقصى الارض، كان هناك حرب عالميه بين الفرس والروم في تلك الاثناء، وكان الفرس نجحوا ان هم يدخلوا مصر ويستقروا فيها حوالي 9 سنين، ما غيروش العمله بتاعتها. دي الفكره بقى، اقتصاديا لما دولة بتدخل تحتل دولة تانية ما بتغيرش عملتها في ذلك الزمان، وبتفضل محتفظة بيها عادي خالص، لأن دي عملة تداولية نقدية، بتبقى يا إما من الذهب أو من الفضة، ما نقدرش إن إحنا نغيرها، خاصة في أجواء الاضطرابات السياسية واللي كانت حاصلة. لكن بعد ذلك العملة ديت مثلا مكتوب عليها اسم معاوية أهو، وهنفضل محتفظين بالعملة العادية اللي سواء عليها صليب أو سواء عليها كمان النار الفارسية. فالنهارده ما نقدرش ناخد ده معيار لحاجه. ليه؟ لان في عهد عمر كانوا بيتعاملوا عادي بالعمله بالدينار البيزنطي وبالدرهم الفارسي. بعد فتره لما الدوله بدات تتماسك شويه بداوا يطبعوا كلمه بسم الله على العمله، او كلمه الوالي، اسم الوالي على العمله وخلاص. بعد فتره في عهد عبد الملك بن مروان حصلت ثوره اقتصاديه، اللي هي ايه بقى؟ بعد ما الدوله قدرت تتماسك عملوا عمله خالصه، ودي سببت مشكله سياسيه اصلا مع الدوله البيزنطيه وقتها. فليس هناك ابدا علاقه ما بين العمله في الاوقات المبكره من قيام الدول وبين ديانتها. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا ليه بقول بنستبعد موضوع حته المسيحيه والكلام ده؟ النظام في كل وقت من الاوقات، حتى النظم الملكيه والنظم الدكتاتوريه، ده عشان هذا النظام يحافظ على استقرار البلد اللي بيحكمها او الولايه اللي بيحكمها، غالبا بيكون هو صمام الامن اللي بيحمي الاقليات. ولذلك نجد في كل العصور ان حتى الخلفاء بعد ذلك هم اللي بيحموا الاقليات، ما لا يعني بيحاول ان هو يبقى يعطي صورة على أنه هو راعي الأقلية دي وحامي الأقلية دي وهكذا. وبالتالي نقدر نتفهم حضور معاوية في بعض المناسبات المسيحية للاحتفالات، لأنه أغلب الشعب اللي موجود أصلا تحت إيده هناك، في يعني النسبة الأكبر مسيحية أصلا. وبالتالي ده إجراء روتيني زي ما بيحصل دلوقتي، وزي ما كان بيحصل في تلك القرون أيضا وما تلاها من قرون يعني. شكرا. شكرا يا دكتور احمد. هل حضرتك هتحب في عمله تانية او في حتى هي عمله واحده يا دكتور اكمل، وده وشها وده ظهرها. يعني هل في ضروره اننا نشوف الوش التاني يعني بتاع العمله، ولا مش هيفرق في النقاش يعني؟ لا مش هيفرق، هي العمله كل الفرق اللي فيها بس ان مطبوع عليها العباره باسم معاويه. ده أول ظهور لاسم معاوية، بمعاوية أمير أوريشنكان اللي هي أمير المؤمنين باللغة الفهلوية. ده كان أول ظهور. بالضبط، ده أول. لكن دي عملة، ده كسرى، ودي النار الفارسية، ودي عملة مكتوب بسم الله هنا. مظبوط مظبوط. كانوا يكتبوا بسم الله بس فقط في الأول كده، وبعد كده بقوا يكتبوا اسم الوالي بتاع المكان. يعني مش يعني مثلا ما عندناش عملات عليها اسم عمر بن الخطاب أو عثمان ابن عفان، لكن تلاقي في عملات من عهد عثمان عليها اسم والي المنطقه نفسها. فهمت فهمت. زي محافظ البنك المركزي عندنا كده لما بيوقع الجنيه. تمام. طيب شكرا. طيب شادي اعترض. انا مش عارف ارفع يرفع ايده يعني. انت مش عارف ترفع ايدك، خلاص يا شادي مش مهم ترفع ايدك، اتفضل يعني اتكلم من غير ما ترفع ايدك. منوفي بقى يا عم، لازم خلاص. دخل خلاص، خش يا شادي ولا يهم. شكرا دكتور أكمل، شكرا دكتور أحمد. أنا عايز أنحي الرواية الخبرية جانبا، يعني يا ريت حضرتك، لأن موضوع الروايات الخبرية دي ما عادش ناس كتيرة يعني المناهج التاريخية الحديثة ما عادتش بتعتمد عليها قوي، يعني اللي بيعتمد عليه هو التاريخ الأركيولوجي. فإحنا خلينا نتكلم في المخطوطات. إحنا دائما كنا بندرس التاريخ، يدرسونا في المدارس وأنشأ الدواوين وأعمل المراسلات، وما فيش مخطوطات بتبين معاوية ده كان إيه. الناس اللي بيقولوا إن معاوية كان مسيحي لأن العملة عليها صليب، تاني حاجة وعليها عشتار وعليها الهلال والنجمة، يعني كلها ما فيش حاجة تدل على هو إن هو إسلامي تماما. مخطوطات قرة بن شريك اللي كانت مصر طبعا بتحتفظ بكل أوراقها، كل العمال اللي كانوا بيولوهم كانوا مسيحيين وأسامي مسيحية مصرية معروفة. يعني المكاتبات والخراج ما كانش بيطلع لدولة إسلامية، كان بيطلع لبيزنطة. ثورة البشموريين أما جم يقمعوها أرسلوا الناس يتعدم، 400 واحد يتعدموا في بيزنطة، يعني مسيحيين بيعدموا مسيحيين. كلمة ولي الله مش لا تدل لا تدل على ان هو مسلم، او او او او, أو كلمه المؤمن دي بتشمل المسيحي واليهودي، كانوا بيستخدموها كلمه بسم الله عند المسيحي واليهودي. وكان المخطوطات بتاعه الجنيزه كانوا بيكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، اليهود كانوا بيكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وكان عندهم محمد والحسن والحسين وعبد الله، دي اساميهم. فعاوزين نوضح للناس ليه الاختلاف ما بين الروايه الخبريه والآثار الأركيولوجية؟ ما فيش حاجة تدل على إن الدولة الأموية كانت حتى ما فيش اسم مسلمين ولا اسم عرب، يعني كله مسيحيين في مسيحيين، وكانوا بيتعاملوا مع الدولة البيزنطية. فمن أين يثبت إن معاوية كان ولي مسلم؟ يعني دي عايزين نعرفها. شكرا. تمام يا شادي، وضحت الفكرة. دكتور أحمد. تمام، احنا دلوقتي احنا يعني الفكره بسيطه، هو مثلا حره بن شريك كوالي اموي على مصر، هو عربي طبعا، ما هوش مصر، مش قبطي يعني، ولكن المخطوطه بتاعته بتبين انه بيراسل واحد قبطي زي شبه محافظ او صاحب كوره، يعني زي رئيس مدينه او رئيس اقليم من الاقباط، وده حصل فعلا لانه العرب لما دخلوا كانوا بيحتفظوا بالقياده، وزي بالظبط مثلا الدولة العثمانية، لما الدولة العثمانية دخلت هنا أيام المماليك كانت لهم القلعة والوالي وحامية بتدير البلد، ولكن اللي كان بيدير البلد مين؟ النظام القديم اللي هو المماليك. وبالتالي العرب لما دخلوا كل الأقاليم دي كان الوالي والحامية والجيش دول هم عرب، ولكنهم أقروا أهل الخبرة من أهل البلاد المفتوحة على أماكنهم. ومخطوطة قرة بن شريك بتثبت الأمرين دول، بتثبت الوالي العربي وبتثبت انهم اقروا العمال اهل البلد على اماكنهم. دي اول حاجه. تاني حاجه ان شخصيه معاويه بن ابي سفيان ده راجل ملك وراجل مؤسس دوله، يعني مش شخصيه نكره ان احنا نقدر نتوه فيها او انها في غياهب التاريخ. ليه؟ لان معاويه بن ابي سفيان غزا قبرص مرتين، وقبرص كانت تحت السياده البيزنطيه، وعمل معاهده صلح معاهم مرتين، ومن بنود معاهدة الصلح دي انه يحتفظ في المرة الثانية انه يحتفظ بقاعدة عسكرية إسلامية هناك. وهذه الوثائق يعني الوثيقة بتاعت غزو القبرص دي بقى مش مدونة في التاريخ العربي بس، لا ده هناك كمان في التاريخ البيزنطي. فازاي ان هو يبقى ولي مسيحي ويغزو بيزنطة اصلا؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كمان في الحروب بتاعت معاوية كان هناك عدة حروب استولوا بيها على حصون في المنطقة اللي هي جنوب الأناضول. فالنهاردة أنت لو عايز تفترض بقى إن هو مسيحي، فأنت عايز تفترض كمان إن هو منشق عن الإمبراطور بتاعه بقى ولا إيه؟ يعني منشق عن الإمبراطور. طب والناس اللي هناك ما قالوش إن في والي قوي انشق عننا يا جماعة؟ يعني الوضع الطبيعي لو خلينا نتخيل يعني إمبراطورية بيزنطية وفي والي مسيحي، والوالي المسيحي وصل إنه انشقه وكون دولة تشمل الشام والعراق ومصر، وبيغزو قبرص وبيغزو الأناضول وبيتوغل بجيوشه في قلب لحد ما يوصل لحدود القسطنطينية. والناس اللي هناك هيقولوا كان زمانهم قالوا ده والي منشق هرطوقي طبيعي يعني، لكن ما حدش قال كده طبعا. شكرا. جميل، شكرا جزيلا. طيب عندنا محمد عوض ومحمد مدحت، فمحمد عوض هو اللي رفع ايده الاول. تفضل يا محمد. مساء الخير، مساء الجمال. وفكرين يا دكتور احمد على ما شاء الله كميه المعلومات الغزيره والسرد الممتع. يعني انا سؤالي بس لحضرتك، هو الفتره اللي حضرتك بتؤرخ ليها دي، يعني طبعا هي فتره حروب وتعصب، واكيد طبعا التعصب ده يعني دخل في كتب التاريخ واستخدم، يعني التاريخ دايما بيستخدم عشان ايه؟ نشر مذهب او يعني مناوئة مذهب اخر وكده. فانا مش عارف حياتك اللي سردته من المصادر دي، مش عارف يعني ايه منهم كانوا تبع المصادر السنية وايه تبع المصادر الشيعية او حتى مصادر الخوارج اللي هي ممكن تكون اندثرت، الى اي مدى حياتك شفت ان في مشتركات ما بين الروايات المتعددة للتاريخ أو الفيرجنز المتعددة من الحقائق. يعني ده سؤالي لحضرتك، شكرا جزيلا. تمام، شكرا. والله احنا عندنا المصادر التاريخية الموجودة الكبيرة معظمها مصادر، طبعا ما كانش لسه اتبلور موضوع السنة والشيعة، ولكن احنا مثلا عندنا تاريخ الطبري ده يعني مصدر كبير جدا جدا، أكبر من أكبر المصادر التاريخية الإسلامية، والكل بيرجع ليه، وهو مصدر ليس شيعي طبعا يعني. وعندنا مثلا تاريخ خليفة بن خياط، عندنا البلاذوري في أنساب الأشراف وفتوح البلدان، كلها مصادر، وابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها، تاريخ اليعقوبي، مروج الذهب للمسعودي، دي كلها يعني معظمها مصادر لا يمكن تصنيفها ان هي شيعيه. وان كان بعض الناس يعني اللي بيحصل ايه، الطبري بيجيب كل الروايات، بيجيب جميع الروايات، روايه الشيعي وروايه السني وروايه المعادي والموالي، وبيجيب كل الروايات بيوردها عنده، فده جامع يعني شامل. فاللي بيحصل ايه، ان لما لاحقا بقى لما اتبلور التيار الشيعي والتيار السني لاحقا، يعني بدأ الناس يشككوا. يعني لما انت تيجي تقول مثلا ده حصل، ده معاوية سم الحسن ابن علي، بعت له بعت لزوجته عشان تسمه وحاجات زي كده، يقوم اهل السنة يقول لك ده المصدر ده وان كان سني بس في راوي من الرواه شيعي او ميوله شيعي، عشان يطعن على الرواية يعني. انا بضرب مثال يعني، لكن المصادر اللي احنا بنقولها كلها سواء الطبري او المسعودي او اليعقوبي او البلاذري، كلها في الاغلب هي المصادر المعتمده الاغلب عليها، يعتمد عليها اهل السنه يعني. ما بجيبش من المصادر الشيعيه، المصادر الشيعيه احدث في التدوين وطبعا فيها جموح كبير يعني. جميل، شكرا. شكرا. طيب تمام. طيب محمد، محمد مدحت، اظن الدور عليك يا محمد، اتفضل. أنا بس عايز أتكلم على موقفه مع الخوارج. هو الحقيقة إن هو استقطب الخوارج واستقطب الناس المفيدة له يعني، وكان إيده فرطة، فهو كان يعني محنك يعني لأجل دوت يعني. الخوارج مظلومين يعني الصراحة، أنا شايف إن هم ما مش عارف، أنا هطلع شوية بره عن الموضوع يعني. حاسس إن هم اي مشكله تحصل في التاريخ يلبسوها للخوارج، مع ان هم ما عملوش حاجه يعني، كانوا واقعيين يعني. فان هو يستقطبهم ده شيء كويس يعني. وبعدين الخوارج من الجنوب برضو، فيعني يعني اهل عمان يعني، فهم كانوا من الجنوب يعني، فقبائلهم برضو قبائل كويسه يعني. وكمان عمرو بن العاص كان بيستخدم القبائل اللي هي بتاعت اليمن يعني. عمرو بن العاص فتح عمان ومصر بقبائل عك، وهي قبائل يمنية يعني، قبائل جنوبية في الأصل يعني. هو كان بيستقطب كل الناس يعني، وكان راجل إيده فرطة وبيصرف كويس، والناس كلها مبسوطة على أيامه يعني. فأكيد يعني من الواقعية إن هم الناس كلها يستقطبوه ويبقوا تحت رايته يعني، على عكس الراية بتاعت الإمام علي اللي هي راية دينية، اللي هي يعني انتهت شوية، ما بقتش يعني، خصوصا بعد ما الناس شافوا اللي حصل مع الأنصار، فكان لازم يعني يحصل في هذا الشكل يعني. هو أنا أشك إن هو يعني، أنا أحس إن الراجل دوت سوري أكتر إن هو يكون من الجزيرة العربية يعني، بس إحنا يعني دوت شك يعني. وكمان بالنسبة للعملات، العملات مسيلمة الكذاب عنده عملة يعني، من الحاجات اللي لو انه لو له عملة باسمه يعني. فبرضه موضوع العملات ده برضه يعني يفتح شك رهيب يعني. شكرا. بالنسبة لموضوع الخوارج، هو معاوية لم يستطع طبعا استقطاب الخوارج، لأنه الخوارج ده تيار منفصل، استقل عن انشق عن جيش الإمام علي، وتبلور التيار وكبر بعد ذلك لاحقا، وفضل على أشد العداء مع الدولة الأموية، من أعدى أعداء الدولة الأموية، سواء في عهدها السفياني بقيادة معاوية وابنه يزيد، أو بقيادة مروان وعبد الملك وولاده، فضلوا على عداء وعلى حروب مستمرة طاحنة كبيرة مع الدولة الأموية. لم تكتسب أبدا الدولة الأموية ولاء الخوارج أبدا في أي عصر من العصور، حتى لدرجة أن عبد الله بن الزبير حينما، لأنه في خلافات عقدية، عبد الله بن الزبير حينما هم دعا لخلافته، ذهب إليه قادة الخوارج وقالوا له إحنا هنديك البايعة ونبايعك خليفة بشرط تقول لنا رأيك في عثمان إيه؟ فلما قال لهم شيخ صالح قالوا له لا مش هنبايعك وملناش دعوه بيك، وانفرطوا عنه خالص، فهم ضد بني اميه، حتى ضد عثمان بن عفان نفسه، ولم يوالوا الامويين مطلقا. ده نمره واحد. نمره اثنين، موضوع ان في عمله لمسيلمه، لا اعلم عنه شيء، ولا اعتقد انه يعني، ما سمعتش حاجه زي كده خالص يعني، لانه الفتره كانت وجيزه جدا، وما اعتقدش ان هو طبعا ما اعتقدش ان الموضوع ده تم يعني. ليس هناك ذكر في أي مصدر معتبر لأي معلومة عن هذا الخبر يعني. النقطة الثالثة بتاعت استمالة معاوية، معاوية كان يعني بيتبع سياسة العصا والجزرة، فهو كان عنيف جدا في بعض الأحيان، وارتكب بشائع في بعض الأحيان زي اجتياح جيشه للحجاز وتنكيله بأهل المدينة وتنكيله بأهل اليمن. ارتكب جيشه بقيادة قائده بسر بن أرطأة على طول في بداية توليه، يعني في أواخر عهد الإمام علي، في أواخر آخر سنة انقض جيشه على الحجاز واليمن، استولى عليهم وارتكب هناك بشائع كبيرة. ده من ناحية، لكن من ناحية تانية كانت القبائل الموالية ليه كان بيغدق عليها في العطاء بالفوائد والتراكمات النقدية اللي تكونت له، وبالتالي كان بيشتغل على المحورين دول، العطاء والعقاب. وفي النهاية أدت سياسته لأنه قدر إن هو يستولي على الحكم في الدولة الإسلامية. شكرا. تمام. دلوقتي في أستاذ علي غرسلة عنده سؤال، وبعدين في سؤال على اليوتيوب جمال هيقوله، فبعد إذنك يا جمال خلي الأستاذ علي الأول يتكلم وبعدين السؤال. قبل الأستاذ علي بعد إذنك عايز أقول حاجة تانية. في صديق أشرف أنديل هنا حط معلومة إن خاصة بالعملات يعني، ولينك لعملة إنجليزية من القرن من حوالي 1000 سنة، عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني مع إنها إنجليزية يعني. وفي لينك المقال عن الموضوع يعني، عشان يتكلم على فكرة يعني إن العملات مش دايما بتبقى بالظبط. معبرة عن واقع الحال يعني. أستاذ علي تفضل سؤال حضرتك. أهلا وسهلا بالجميع، شكرا على المحاضرة دكتور أحمد. المعروف أنه معاوية رجل محنك براغماتي وذكي سياسيا، ما قلت الرسول معروفة، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، حتى الرسول نفسه أراد أن يحتويه. سؤالي، هل كانت هناك تحالفات وعلاقات دبلوماسية بين الدولة الأموية والإمبراطورية البيزنطية؟ وما هو الدور الذي لعبه معاوية في تلك العلاقات؟ شكرا. شكرا. الو، ايوه تفضل تفضل حبيبي. لا، لم يكن هناك تحالفات بالمعنى المباشر مع الدوله البيزنطيه. معاويه حارب الدوله البيزنطيه في فتره عمر وفي فتره عثمان، وحاربها في فتره ولايته ايضا، ولكنه في فتره الاضطرابات والحروب مع الامام علي اضطر ان هو يوقف او يجمد العلاقات مع، او الحروب يعني مع الجبهه البيزنطيه. وهناك اخبار عن انه عقد شبه هدنه مؤقته معاهم في فتره الحرب الاهليه اللي كانت موجوده بين معاويه وبين حزب الامام علي في الفتره دي فقط، لكن بعد ذلك استأنف حروبه ضد الدوله البيزنطيه. شكرا. تمام. طيب أستاذ جمال بعد إذنك ممكن تقول السؤال بتاع يوتيوب. في يحيى عبيد بيقول سؤال للدكتور، كم نسبة القبائل العربية المستقرة والقبائل العربية الرحل أي البدو في بدء الإسلام؟ لأن قبائل الأوس والخزرج كانت مستقرة في المدينة وليست رحل كنموذج يعني. والله كنسبة محددة ما نقدرش نحدد، لكن نقدر نتكلم على كل قبيلة أو كل منطقة. فعلى سبيل المثال مثلا القبائل اليمنية، لأنها قبائل طالعة من اليمن واليمن دولة مستقرة أصلا، فبنجد إنها لما استقرت فوق في الشمال استقرت في مدن زي تحالف لخم اللي طلع بعد كده منه المناذرة وعملوا الدولة بتاعتهم، واستقروا في دولة عاصمتها الحيرة جنوب العراق. وكذلك الغساسنة برضو أصلهم يمني، وبالتالي استقروا في جنوب الشام. الأوس والخزرج أصلهم أصلا يمني أصلا، ولذلك استقروا في مدينة. يعني القبائل التي صدرت عن مناطق حضرية مستقرة كانت تميل إلى الاستقرار، دي أول قطاع من القبائل. قطاع نمرة تانية، هناك قبائل أخرى مع طول العهد ومرور الزمن استقرت وتحضرت. يعني ايه؟ يعني لما نيجي مثلا نشوف قبائل حنيفه، قبائل حنيفه دي منتشره في وسط الجزيره العربيه، ولكن بنجد ان في بلد اسمها اليمامه وحجر اليمامه، دي مدن قاره مستقره. هذه المدن القاره المستقره الذين يسكنها حضر، طبعا اللي بيسكنها حضر. وهناك قبائل كبيره زي قبائل بني تميم، جزء كبير منها متبدي يعني في الـ في الـ في الباديه، وجزء منها تحضر. يعني ده الموضوع كان بياخد فتره زمنيه كبيره، بنلاقي جزء من القبيله تحضر وجزء منهم لسه في الباديه وهكذا. لكن في من ناحيه تانيه، لما حاكم عاوز يعتمد على قوه، يعني لو في حاكم عاوز يعتمد على قوه بيبص للقوه العسكريه، فغالبا غالبا القبائل التي تميل للبداوه اكثر بتبقى اقوى عسكريا. لكن ما نقدرش نحدد نسب مئويه للقبائل، ونقدر نتكلم فقط على كل على ايه على كل قبيله على حده، يعني كيس باي كيس يعني. تمام. شكرا شكرا دكتور احمد. محمد، انت رافع ايدك من بدري، ولا يعني مره كمان، ولا كم المره اللي فاتت؟ اصل في اتنين محمد مدحت، واحد انا اسف محمد. جدا انا اسف جدا. طيب محمد التاني، اتفضل يا محمد. اعمل اميوت يا محمد. طيب مساء الخير على الجميع. هو فعلا يعني ممكن يكون حصل لخبطه، لان انا كنت رافع ايدي قبل الاستاذ محمد الاول، فما فيش مشكله، مش مشكله خالص. بشكر دكتور أحمد على المحاضرة القيمة ديت، لي كانت محاضرة كلنا استفدنا منها، وكمان هي شخصية جدلية لأن ليها كمان بعد طائفي، فدكتور أحمد بعد تماما عن البعد الطائفي سواء بالقدح أو بالمدح، وانطلق دينا في رحلة تاريخية ممتعة جدا. أنا بس ليا تعليق مهم جدا في رأيي عن معاوية من الناحية الأركيولوجية، يعني إحنا كلنا بنتعامل مع معاوية من خلال النصوص أو الروايات التاريخية. صحيح المصادر الأصلية اللي بترجع لعصر معاوية تكاد تكون معدومة، ما وصلناش تقريبا وثائق كتير من العصر الأموي، كلها حاجات كوبي أوف كوبيز. لكن في حاجتين ممكن يعني نرجع ليهم، في نصوص التأسيس، في نصوص في مباني الترك، مباني ونقوش بترجع لمعاوية بن أبي سفيان، منها نص أنا كنت رفعته على الشات، ده كان نص وجد في مدينة اسمها مدينة الحمة بسوريا، ده نص مكتوب باللغة اليونانية بينسب لعصر معاوية بن أبي سفيان، والنص ده مكتوب فيه بالكتابة اليونانية معاوية أمير المؤمنين، يعني بنفس الكتابة اليونانية ولكن بالمنطوق عربي، وده كان نص تأسيس حمام بمدينة الحمة. اتعمل الحمام دوت سنة 42 هجرية، وبيذكر فيه أسامي الأشخاص اللي أسسوا الحمام. فكلمة معاوية أمير المؤمنين، أو التصاق كلمة أمير المؤمنين بمعاوية، دي موجودة من زمن مبكر. دي نقطة. النقطة التانية برضو اللي احنا عندنا سد كان بناه معاوية بن أبي سفيان في مدينة الطائف بالسعودية، والنقش دوت موجود هناك، وبرضه يذكر فيه إن معاوية أمير المؤمنين. المعلومات دي قد تبدو بديهية، يعني اللي هو ما احنا عارفين اللي هو أمير المؤمنين، لكن لو حد بيعمل دراسة عن أصل كلمة أمير المؤمنين وإمتى ظهرت، فأعتقد إن دي هتكون حاجة يعني جديرة جدا بالاهتمام يعني. في نقطة تانية بالنسبة لي، السؤال اللي كان حد كذا حد طرحه عن المسكوكات في زمن العرب، بالفعل العرب ما كانوش عندهم مسكوكات، ما كانش في أي دور سكة في الجزيرة العربية، ولكن بعد حركة الفتوحات الإسلامية المسلمين استولوا على كل دور السكة اللي موجودة في المدن البيزنطية زي مصر أو الشام أو المدن السكة الفارسية، وفي لفترة من الفترات كان بيتم تداول نفس النقود الموجودة. مرحلة لاحقة ابتدى يتم إضافة بعض الكلمات الإسلامية، ده ابتدى تقريبا من سنة 34 هجرية في عصر عمر بن الخطاب، ابتدى يبقى فيه دراهم فارسية ساسانية بنفس الشكل الفارسي القديم، لكن بيتم إضافة عليها التاريخ الهجري بالكتابة الساسانية أو الكتابة البهلوية، أولهم درهم بيرجع لسنة 34 هجرية. ده بالنسبة للعملات الفضية. بالنسبة للعملات النحاسية، ابتدت تظهر فيها كتابات باللغة العربية ابتداء من عصر نقدر نقول من عصر الخلافة بداية الخلافة الأموية بالتحديد عصر معاوية. أنا أرفقت في الشات صورة لفلسة بيرجع لعصر معاوية، هتلاقوا عليه كلمة طيب موجودة بيه اللغة العربية، بالإضافة للكلمات البسيطة زي طيب أو بسم الله أو غيرها. بقى يظهر كمان كتاب الدور السكة على نفس قالب السك البيزنطي، يعني ممكن تلاقي كلمة بعلبك أو كلمة حمص أو كلمة دمشق. ابتداء من سنة 77 هجرية هنلاقي التعريب الصريح يعني، لكن كل الفترات السابقة على تاريخ 77 كان كلها عملات بيزنطية أو فارسية صرفة أو شبه صرفة. لكن التغير الواضح اللي هنلاقي بعد كده محاولة تحوير شكل الصليب، عشان كان في أعتقد أستاذة كانت سألت سؤال بتقول إزاي في صليب موجود. في مرحلة بعد كده هنجد إن شكل الصليب تم تحويره لشكل عمود تذكاري. فدي كانت محاولات. وطبعا هم ليه ما عملوش العملات عربوها بشكل واضح؟ بسبب دوت اللي هو الحروب المستمرة، يعني هم العرب كانوا بيبصوا للنقود بشكل نفعي. أنا أهم حاجة توفير النقود للجند وحركة الفتوحات وجمع الضرائب من الناس. يعني فكرة الديزاينز أو تطوير الطرز والحاجات دي مرحلة جت بعد مرحلة الاستقرار النهائي في عصر عبد الملك بن مروان لما أخملوا أغلب الفتن، لكن الفترات اللي قبل كده ما كانتش تسمح بدوت يعني. فبس دي كانت مشاركتي، وبعتذر لو أنا طولت. شكرا. شكرا شكرا، اظن انها يعني مشاركه قيمه ومفيده. انا حاولت اعرض الحاجات اللي انت بتقول عليها يا محمد، فعرضتها يعني. اظن دي اخر حاجه انت كنت حطيتها على الشات. هو في نقطه بسيطه، دي مشاركه قيمه، شكرا للصديق. انا بس بقول في للناس اللي بتتكلم على التشكيك في موضوع العمله وكده، هو معاوية مات سنة 60 هجرية. سنة 76 كان عبد الملك بن مروان منزل صورته وهو واقف بالعباية وبالسيف، والراجل يعني إيه، صورة فوتوغرافية على العملة بتاعته بشكله العربي، وسمته العربي والعباية والعمامة وكل حاجة، ومعرب حركة التعريب تمت مع عبد الملك بن مروان، وكمان عبد الله بن الزبير له درهم، اللي هو الفترة مش بعيدة عن معاوية. لا، أقصد أقوله إن مش بعيدة، يعني من 60 يعني 16 سنة، واللي جه مكانه راح منزل الصورة على طول بتاعته. شكرا. تمام. كلام جميل، كلام جميل. طيب، هل في، طب ثانية واحدة بعد إذنك، عشان أنا أصلي احتست فتحت اكتر من ويندو وبعدين تهت. كده تمام، انا كده شايفكم كلكم. طيب، انا مش شايف في ايدين مرفوعه، في حد عايز يعني يقول سؤال او يعني ياخد جانب جديد من الموضوع يناقش فيه دكتور احمد؟ فبالتالي احنا كده وصلنا للختام، احنا دخلنا يعني احنا كمان داخلين على ساعتين اهو من يعني أنا شخصياً يعني حقيقي استمتعت بالمحاضرة بتاعت النهاردة بالفعل، واستمتعت بالنقاش وبالإضافات اللي أضافوها الناس اللي ناقشت كلهم يعني جميعاً. أنا أضفت بعد إذنك يا محمد يا ميت، حتى أنا أخذت الصور اللي أنت حطيتها على الشات، زودتها على الـ على الـ على الـ على الـ على الباوربوينت اللي انا عملتها اللي فيها السلايدز اللي حطها الدكتور احمد. ممكن ابعتها لك يا دكتور احمد لو عايز، فتبقى موجوده عندك، فيبقى كده حتى عندنا جزء كامل يعني للمحاضره بالاضافات اللي جت اثناء النقاش. معلش، انا عندي بس اضافتين تانيين في بسرعه في 10 ثواني مهمين جدا اتفضل برضو، لو حد اتفضل. عايز يستزيد، يعني لو حد عايز يستزيد في المجال ده، وانا اسف ان انا يعني نطيت على المايك كده. لا لا اللي مهتم اللي لو حد مهتم بمعرفه النقود الاسلاميه المبكره، انا ممكن ارشح له كتابين، والكتابين موجودين بصيغه PDF، موجودين اونلاين، يقدر اي حد ينزله. الكتاب الاولاني اسمه النقود الاسلاميه في القرن الهجري الأول، بين قوسين شرح النقود العربية الساسانية من مجموعة المأمون. الكتاب ده مؤلفه الدكتور مأمون عبد الله القصير، هو دكتور يعني متخصص في المسكوكات، وفي نفس الوقت هو عنده مجموعة قيمة جدا من المسكوكات من الفترة دي، وهو عمل لها كتالوج ضخم جدا وعمل دراسة يعني أنا شخصيا استفدت منها جدا. ده الكتاب الأولاني. في كتاب تاني أقدم شوية، كتاب قديم يعني بس هو كتاب قيم، اسمه تعريب النقود والدواوين في العصر الأموي بتاع الدكتور حسان علي حلاق. الكتابين متوفرين بصيغة البي دي اف، ممكن أي حد يطلع عليهم هيلاقي الصور والتوضيح، وحتى الكتابات البهلوية كلها مفرغة ومترجمة بالعربي، فما فيش أي يعني عائق لغوي أو لغوي لو حد عنده مشكلة في قراية اللغات نفسها. شكرا جدا. جميل جدا، جميل جدا. طيب يعني مش عارف تقدر تكتبهم على الشات يا محمد؟ تكتب اه اوكي حاضر بس حاضر اكتب اسمهم بس، يعني عشان ما يبقاش بس مسموع لكن كمان يبقى مقروء للناس، يمكن حد يحب يكوبي بيست اللي انت بتكتبه ده فيبقى مفيد ليه. الكتب دي كبيرة يا محمد، وهل هي أكاديمية أوي يعني، ولا ممكن نقراها أي لا حد لا لا لا يقراها؟ لا دي اغلبيتها ممتعه جدا، اللي هي كمان فيها صور ومع الشرح، فما فيهاش اي مش نخبويه، او لو فيها اي معلومه صعبه ممكن حد يعني يحاول يبحث عنها على جوجل هيلاقيها، لكن هي مش معلومات مش نخبويه ومش اكاديميه يعني، اغلبيتها صور. طب جميل. احنا عندنا اصلا نادي للكتاب، فيعني يمكن ناس تحب تستزيد وتقرا ونتكلم في الموضوع مثلا، يعني هنشوف. شكرا يا محمد، شكرا يا دكتور احمد مره كمان على المحاضره القيمه والممتعه، وانا متاكد انها ما هيش يعني اخر محاضره، احنا كلنا يعني ايه متشوقين لبقيه من تمسكت العيله بقى خلاص، يعني جبت من اول ابو سفيان فهنكمل معاهم شكلنا كده يعني. وطبعا عبد الملك مروان مهم، يعني شخصيه مهمه، طبعا فمن المؤكد ان احنا هنحب نستزيد يعني في المستقبل. بشكر الجميع على حضورهم وعلى مشاركتهم، وكل سنه وانتم طيبين، وبفكركم ان بكره المحاضره الثالثه من المحاضرات بتاعه الموسم الثقافي ده برضو زي النهارده الساعه 9 في نفس الميعاد، هيديرها محمد عوض، واسمها لن يزول الغلاء الا بتحجيب النساء. حسام جادر هيدينا المحاضره، وطبعا واضح من العنوان انها هتبقى محاضره شيقه وممتعه. فاقول لكم جميعا تصبحوا على خير، وتقدر تقفل بقى التسجيل يا جمال، الا اذا حبيت تقول حاجه يا جمال. انا لا أشكرك أنا، بس بشكر الدكتور أحمد على المحاضرة الممتعة، وبشكرك أنت كمان على الإدارة وعلى حسن الإدارة وعلى التكنولوجي بالرغم من أنت لا المرة الجاية في مزيكا كمان بقى، ما اعرفش ازاي بس يعني. بقول للناس برضو أن أكمل هيقدم حلقة جديدة من حلقات حواديت الشارع بتاعته يوم 30 إبريل إن شاء الله، هتبقى من جزء من هذا الموسم. وبنشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب، وهنوقف البث على يوتيوب وهنوقف التسجيل هنا على